بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين واغفر للمؤلف ووالديه. كتاب الصلاة. روى عبادة. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف كتاب الصلاة. انتهينا ولله الحمد منا من كتاب الطهارة كاملا بأبوابه الإحدى عشر، يعني في إحدى عشر عند غيره، ولا هو ذكر هنا فقط عشرة أبواب لأن المقدمة ضم إليها باب غير الباب اللي جعلها مع المقدمة كتاب الطهارة. دائما يتبعون كتاب الصلاة، كتاب الطهارة يتبعونه بكتاب الصلاة. نعم، الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. الصلاة في اللغة دعاء، لكنها في الشرع تطلق على أفعال، أو يقولون هي التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة. خلاص، بصفة مخصوصة. نعم، بصفة مخصوصة. طيب اقرأ. روى عبادة بن الصامت. بدأ المؤلف رحمه الله بالأصل في هذا الباب في أول المسائل، سيذكر لك في أول كتاب الصلاة مسألة تارك الصلاة ونحو ذلك ومن تجب عليه الصلاة. دائما يبقوا أول ما بدون كتاب الصلاة بهذه الأحكام، وأول ما بدأ بحديث عبادة رضي الله عنه لأنه عندهم هو الأصل في هذا الباب. طيب ها اقرأ. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. كتبهن الله هو كتبهن الله على العباد. الله هو الفاعل. أها، الله هو الذي كتب، فاعل لفظ الجلالة. نعم. كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء غفر له. طيب، هذا الحديث سيأتينا بعد قليل تخريج الحديث، لأنه لا المؤلف ولا الشارح ولا المحقق خرج الحديث. شوف عندكم ما خرج الحديث المحقق، مع أن المفروض هذا شغلته المحقق من أول ما يعني من بدهيات العمل المحقق تخريج. وهذا حديث مرفوع، ما تقول أثر عن صحابي ولا تابعي، يعني هذا حديث مرفوع، فرض خرج الحديث، ما خرج الحديث، بعد قليل كارثة نخرج لكم. لكن ابدأ الآن، سوف يفصل لك، لأنه سوف نستفيد من الحديث في مسألتين ستأتي عند المؤلف، نؤخر إلى مكانها إن شاء الله. اقرأ الآن كلام المؤلف. فالصلوات الخمس واجبة. لحظة، بدأ بالصلوات الخمس اللي هي أصل الكتاب، هي الفرائض المفروض على الإنسان. قال فالصلوات الخمس، لأن ما سوى الخمس ليست بواجبة على أحد من العباد، والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي رواه الجماعة عن أنس، لما جاء الأعرابي قال: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أنه لا يجب على المكلف في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات واجبة، خمس صلوات واجبة. طيب، وهذا محل اتفاق واجماع بين أهل العلم، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يختص بمعرفة أهل العلم، هذا مما يعلمه عامة أهل الإسلام، أن المفروض على المكلف في اليوم خمس صلوات، خمس صلوات. طيب، فقول الصلوات الخمس أخرج ما سواها فليس بواجب، سيأتينا إن شاء الله، ودليل دليل حديث العربي، سيأتينا إن شاء الله في الاستدلال لصلاة العيدين هل هي واجبة أو لا، وكذلك صلاة الكسوف هل هي واجبة أو لا، الخلاف هناك، وسنذكر نفس حديث أنس دليلا للجمهور، والجواب عنه سيكون هناك إن شاء الله. لكن هذا صحيح محل اتفاق أو محل إجماع، وهذا مما يعرفه العامة والخاصة، لما لا يشترك أو لا يختص بمعرفة أهل العلم. طيب ها، فالصلاة الخمس واجبة. واجبة، واجبة، قوله واجبة، بعض أهل العلم يقول فالصلوات الخمس فريضة، فريضة. وهل هناك فرق بين الواجب والفرض؟ رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية، نعم يفرقون، قالوا الفرض ما ثبت أو ما طلبه الشارع بدليل قطعي، الفرض ما طلبه الشارع بدليل قطعي، والواجب ما طلبه الشارع بدليل ظني. هذا الفرق بينهما. لكن جمهور أهل العلم لا لم يفرقوا بين الفرض والواجب ويقولون كلها سواء. والمؤلف يختار هذا القول ها هنا في استعماله في حكم الصلوات الخمس وكذلك في كتابه ربط النظر، فإنه اختار أن الفرض معنى الواجب، وسيأتينا إن شاء الله في مادة الأصول في المستوى القادم إن شاء الله أيضا الكلام عن هذه المسألة. هو صحيح مذهب الجمهور، لكن يعرفوا أن مرادهم بالواجب يعني أنها فرض فريضة. طيب ها واجبة على كل مسلم، الآن سأذكر لك على من واجبة. هو قال لك واجبة، طب على من تجب؟ على من تجب؟ قالوا تجب على من جمع ثلاث صفات أو ثلاث أوصاف. ها أولا على كل مسلم، مسلم أخرج الكافر، ها عاقل، عاقل أخرج المجنون، ها بالغ، بالغ أخرج الصغير، أخرج الصغير خلاص. طيب نعود، قال على كل مسلم أخرج الكافر، فالكافر لو صلى لم تصح منه صلاته بالإجماع، لو صلى يصح صلاته لما؟ لأنه يجب أن يتقدم ذلك الإيمان، الإيمان، أما بدون إيمان فلا تنفعه صلاته. لكن هل الكافر مكلف أو لا؟ لحظة، يعني هل هو مخاطب بإقام الصلاة وبالصيام وبالزكاة وبقراءة القرآن وبسائر العبادات مثل المسلمين؟ هذا معنى مكلف ولا لا ليس مكلف؟ هذه هي المسألة المشهورة عند الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لماذا قال بفروع الشريعة؟ لأنهم قد أجمعوا على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة اللي هو أصول الإيمان، هذا محل إجماع أنهم مخاطبون عليه، مخاطبون بها. إنما خلافهم خلاف أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني مثلهم مثل المسلمين مطلوب منهم الصلاة والصيام والزكاة وسائر الطاعات، ومطلوب منهم يجتنبون كل المحرمات، يعني مطلوب منهم فعل الأوامر واجتناب النواهي كالمسلمين؟ هذه مسألة خلافية، قولان لأهل العلم. والصحيح مذهب الجمهور أنهم مخاطبون، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ أي أنهم يعذبون عليها، يعذبون عليها. طيب، ولهذا نقول أن الإسلام ليس شرطا في التكليف، الإسلام ليس شرطا في التكليف، ليس شرط، التكليف شرطه البلوغ والعقل بس، من كان بالغا عاقلا فهو مكلف، البالغ العاقل مكلف. ولذا بعض العلم يستعيض بكلمة مكلف عن قوله عاقل بالغ، ويقول كل مسلم مكلف. إيش يعني مكلف؟ يعني عاقل بالغ. نقول نعم، التكليف يتعلق بالعقل والبلوغ لا بالإسلام، فالمسلم وغير المسلم مكلفون، كل مكلفون، واضح ولا لا؟ طيب، لكن هذا وهو الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الأصول أيضا الاستدلال، لا تستعجل، الاستدلال هناك ناقصة بس نعطيكم فكرة. لكن هذه المسألة لا ثمر لها في الدنيا، ثمرتها في الآخرة. كيف؟ في الآخرة إذا قلنا أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كان الأثر في الآخرة أن عذابهم يزداد باجتناب تركهم المأمورات وفعل المنهيات، إذ كيف يعذب المسلم على فعل المحرمات والكافر يفعل ولا يعذب عليها؟ والمسلم يعذب على ترك الواجبات والكافر يتركها ولا يعذب، بل هو مثله، فهي في الآخرة له زيادة عذاب فوق عذاب الكفر والشرك. أما في الدنيا فلا أثر لها، ولهذا أجمع أهل العلم على أن الكافر لو أسلم ما يلزم بالقضاء ولا أي عبادة، ليس عليه قضاء، واضح؟ إذا أثر المسألة في الآخرة لا في الدنيا. طب هذا قول مسلم. طب عاقل أخرج المجنون، المجنون لا تصح منه أي عبادة، المجنون لو أدى لو صلى ما صحت صلاته، ولو أدى أي عبادة ما صحت، لأنه لا يعقل، لا يعقل هذا المجنون. طيب، ويلحق به من؟ الهرم الذي لا يعقل صلاته، الهرم الذي لا يعقل صلاته، فإن الصلاة لا تجب عليه، واحد هرم يهدرف، هذيان ضايع ما يدري، لو ما قالوا ترى الصلاة ما يدري من صلاة، ولا يجي يصلي حصل يصلي يركع يركع يركع ما يدري كم، ولا عاد يدري، يعود كما كان سبحان الله، لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم. هذا الهرم صاحب الهذيان الذي لا يعرف صلاته، هذا يلحق بالمجنون، لا تجب عليه صلاة، لا تجب عليه صلاة. طيب أما الصغير فالصغير لو صلى تصح منه الصلاة، لكن تقع نفلا لا تقع فريضة، تقع نفل عند جمهور أهل العلم ولا تقع فريضة. ها إلا الحائض إلا الآن عندنا، إذا نحن المؤلف قال تجب على من، على من جمع ثلاث أوصاف الصلاة، الإسلام والبلوغ والعقل، قد عندنا من يتصف بهذه الصفات جمعها ومع ذلك لا تجب عليه، من هو؟ قال إلا الحائض والنفساء. إلا الحائض والنفساء ما تجب عليهم الصلاة، ولهذا مر معنا في الحيض يمنع فعل الصلاة ها ووجوبها، ممر معنا الصلاة غير واجبة على الحائض، لو كانت واجبة لوجب لزمهن القضاء، لكن عليهن غير واجبة، واضح؟ ها فمن جحد وجوبها لجهله عرف وجوبها لجهله. الآن ها جئنا لجحد الوجوب، المؤلفة هنا سوف يذكر لك جحد وجوب، يعني جحد حكم الصلاة، لأنه مر معنا عند المؤلف أنه قال الصلوات الخمس واجبة، فجهنا يقول فمن جحد الوجوب، جئنا المثل من أنكر وجوب الصلاة، لما؟ لأنه سوف يذكر بعد قليل في الصفحة القادمة حكم ترك الصلاة، ففرقوا بين جحد الوجوب وبين الترك، واضح؟ فرقوا بين هذا وهذا. طب أنا أعطيكم تقسيم نستوعب فيه المسألتين، نستوعب فيه المسألتين، اكتبوا لا يخلو المسلم من حالتين، لا يخلو المسلم من حالتين، الحالة الأولى أن يكون منكرا لوجوب الصلاة، أن يكون منكرا لوجوب الصلاة، فهذا لا يخلو من حالتين، ما في وجود، ما في دال، انفجت الدال، وجوبها وجوبها ينكر، أو الحالة الأولى يكون منكر الوجوب، ينكر الوجوب، هذا لا يخلو من حالتين، إما أنه جاهل لا يدري ما الحكم، ما حكمها، كحديث عهد بالإسلام، أو لم يصله من الإسلام إلا لا إله إلا الله كأهل الفترة نحو ذلك، فهذا يعلم، يعلم وجوب الصلاة، يعلم لا يكفر لأنه أنكر وجوب، لأنه ما كان يعلم أصلا، فهو جحد وجوبها لأجل جهله. طيب الحالة الثانية أن ينكر وجوبها عنادا، عنادا، وهذا كافر بالإجماع، هذا المعاند، هذا كالذي يبين عاش بين المسلمين ويدعي أنه مسلم لكنه يقول الصلاة هذه تخالف روح العصر، كما قال بعضهم إنها تناقض الاقتصاديات المعاصرة، يجعلونها شيء مما يعني مما يهز الاقتصاد الاشتغال بالصلاة، شيء من كلام الزنادقة هؤلاء، هذا هو المعاند، هذا كافر بإجماع أهل العلم لأنه عايش بين المسلمين ويعرف هذا الحكم، هذا كافر بإجماع أهل العلم. طبعا أنا قلت هذا كافر ليس المقصود حكم لدخل. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون مقر بوجوب الصلاة، مقر بوجوبها، فهذا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مقيما لها محافظا عليها في أوقاتها، فهذا هو المسلم الذي هو مصون الدم والعرض والمال في الدنيا المأجور عليها بالفضل والإحسان يوم القيامة، هذا هو المسلم. والحالة الثانية أن يكون تاركا لها، فلان هذا عندنا واحد يقر بالوجوب، فالذي يقر بالوجوب إما يكون مؤدي لها فهذا المسلم، وإما أن يكون تارك لها، الحالة الثانية أن يكون تاركا لها، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات، التارك لها لا يخلو من ثلاث حالات، إما الحالة الأولى الآن أن يتركها لعذر من نوم ونسيان، هذا عذر، ونحو ذلك، فهذا يصليها إذا ذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحديث الذي رواه مسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. فهذا من تركها لأجل عذر النوم والنسيان فإنه يصليها إذا ذكرها، إذا قام من النوم يصلي، وإذا كان ناسي فتذكر يصلي. طيب، والثاني إذن هذا لا يكفر. الثاني أن يتركها لما يظنه عذرا وليس بعذر، أن يتركها لما يظنه عذرا وليس بعذر، مثل المريض أو من به سلس حدث دائم أو نحو ذلك، يظن أن الصلاة لا تجب عليه ما دام أن فيه هذه النجاسة، أو أنه أو بعض يظن إذا ما توفرت عنده شروط الصلاة من لباس أنه لا يلزمه الصلاة مثلا، أو نحو ذلك، بعضهم يظن أن هذا عذر لترك الصلاة فيترك. وهذا يكتب في الجهل هذا في المرضى، أو بعض اللي يفعلون عمليات، تجد يفعل عملية مثلا ومادين ماسورة ما زالت موجودة لإخراج النجاسات، يظن أنه ما دام هذه موجودة لا يصلي، وهذا خطأ، هذا خطأ، ويبين له، هذا يبين له أن الصلاة لا تسقط عنه وأنه يجب أن يؤديها، هذا يبين له، واضح؟ نعم، ويؤديها. طيب، الثالث أن يتركها تهاونا أو كسلا، تهاونا أو كسلا، هذا الثالث. التهاون هو الاستخفاف والاستحقار، يعني هذا التهاون يعني يستخف بحرمتها وعظمتها، والكسل التثاقل والتباطؤ والعجز عن أدائها، هذا الكسل. ولهذا عبارة من يعبر من الفقهاء بأو بينهما أجود من عبارة يعني يقول تهاونا أو كسلا، أجود من عبارة من يقول تهاونا وكسلا، لأنهما معنيان متغيران، التهاون غير الكسل، لكن كلاهما في الباب حكم واحد، تركها تهاونا وكسلا، هذا ما حكمه؟ تاتي الإنسان تقول صلي، يقول يا شيخ لما ربي يهديني واجب، يقول والله أنا عارف واجبة ومهمة بس لما ربي يهديني، نحن نسمعها من الناس ولا لا؟ لما ربي يهديني، صار كل شيء من أحكام الشريعة الحرمة تحجبي، لما ربي يهديني، والثاني أطول لما رب كل شيء لما ربي يهديني. طيب، أو يتساقل أو يتشاقل بعمل، يقول والله الشركة ما تخلينا أصلي خلاص أترك الصلاة أو نحو ذلك مما يحصل، ها؟ هو هذا من الكذب، يقولون العمل عبادة وهذا كذب، العمل ليس عبادة، هذا ليس بحديث أصلا، والعمل ليس عبادة، وهذا إن شاء الله سيأتينا التنبيه عليه في كتاب القواعد الفقهية، سننبه على هذه العبارة وما فيها من فساد، سننبه عليها إن شاء الله، هذا كلام باطل. طيب، من تركها تهاونا وكسلا ما حكمه؟ ما حكمه؟ المؤلف قال ذكر حديث عبادة. طيب، خلنا نحن نتكلم المسألة ثم نعود إلى حديث عبادة. هذه مسألة حكم تارك الصلاة، ما حكمه؟ هي المسألة مشهورة بحكم تارك الصلاة، وهذا التفصيل اللي أعطيناكم خلاص واضح عندكم من إذا ذكر جاحدا أو نحو تاركا. هل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر اللي ترك تهاونا أو كسلا؟ أهل العلم المعروف المشهور المتفق عليه بين الصحابة والتابعين أن تارك الصلاة كافر، كفرا مخرجا من الملة. وهذه مسألة تارك الصلاة من أعظم المسائل اللي يهتم بها أهل الإسلام والعلماء خصوصا، وألفوا فيها كتب مفردة، ومن أقدم من وصلنا كتابه الآن وطبع كتاب الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي، في كتاب طبع في مجلدين اسمه تعظيم قدر الصلاة، وهو قد أخذ المسألة هذه وبحثها بحث وفصلها واستدل لها بأدلة كثيرة، سيأتينا بعض ما ذكر فيها. في كتاب هذا هو نقل إجماع أهل العلم، إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، ومن جاء بعده استفاد، حتى جاء الإمام ابن القيم رحمه الله وألف كتاب الصلاة العظيم، كتاب صلاة عظيم جدا، هذا كتاب الصلاة لابن القيم، استوعب فيه أو كاد أن يستوعب فيه الأدلة من القرآن، ذكر 10 أدلة من القرآن ومن السنة، ذكر 12 دليلا، ثم ذكر آثار الصحابة، ثم ذكر الأدلة من المعقول، ثم ذكر أدلة من الإجماع ونحو ذلك، وأجاب عن أدلة الآخرين، وهو من أحسن ما كتب في مسألة كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة، وما جاء أحد بعد ابن القيم إلا واستفاد من هذا الكتاب. وألفت بعدهم كتب جيدة، حتى بعضهم أوصل أدلة فقط من السنة إلى 32 حديث تدل على كفر تارك الصلاة. إيه مطبوع مطبوع، هذا كله مطبوع. في كتب أخرى، كتب كتاب الصلاة للفضل ابن دكين وفيها غيرها مطبوع أيضا، لكن نحن نتكلم عن من أخذ المسألة وفصلها وبحثها، هذا نتكلم عنهم الآن، مو عن مسألة عموم الصلاة وما فيها ورد فيها من هو إذا ألفوا في الصلاة المتقدمين كان يجمعون فيها ما كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أين يقيمها، ماذا يفعل لها، كيف. لا، نتكلم عن مسألة كفر تارك الصلاة، هذه المسألة بعينها. طيب، الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على كفر تارك الصلاة كثيرة جدا جدا كثيرة. من القرآن، ابن القيم قلت لكم ذكر 10 أدلة، وغيره ذكر أكثر من ذلك من القرآن، لكن عندنا من أشهر الأدلة قول الله عز وجل في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا أول شيء ذكروا، قالوا لم نكن من المصلين. فأول ما ذكروا من الأشياء التي أوجبت لهم العذاب في جهنم أنهم ما كانوا من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فقولهم لم نكن من المصلين دل على أنهم مما أوجب لهم النار تركهم للصلاة، تركهم للصلاة. وهذه النار التي يعذب بها هي نار المكذبين بالدين، يعني نار الكفار، ليست نار أهل الإيمان، هي نار الكفار. ونار الكفار هي نار الخلود، نار الكفار هي نار الخلود، أما نار عصاة المؤمنين ليست هي نار الخلود، لا، وإن كان قد يطول عذابهم فيها لكن يخرجون في آخر الأمر. طيب، لو قال قائل ذكروا إن الله عز وجل سلكهم في سقر لأجل أنهم جمعوا هذه الأربعة: عدم الصلاة، وعدم الزكاة عام المسكين، والخوف مع الخائضين، وتكذيب يوم الدين. لو قال إنما دخلوا النار لأجل أنهم جاءوا بهذه الأربعة، فالجواب أن هذا خطأ في الاستدلال. لما؟ لأنه لا يقال أنهم لا يستحقون النار إلا إذا جمعوا الأربعة، بدليل أنه لو كذب بيوم الدين واحد، لو واحد كذب بالبعث، كذب بيوم القيامة لوحده، لو كان يصلي ويؤتي الزكاة ولا يخوض مع الخضين، يكفر لما يكفر الواحد التكذيب بيوم الدين، يكفر لما يكفر. ها، كذلك باقي الأصناف التي ذكرت معهم لوحدها مستوجبة للنار، إذا ليس كلها لا، لكن هم من زيادة العذاب عليهم جمعوا كلها، مثل ما يجمع الخبائث يعذب على كل واحدة، فكل واحدة منها أوجبت له النار. فهم ذكروا أن هذا أوجب لهم النار وهذا أوجب لهم النار، وليس مرادهم أنهم لما فعلوا أربعة جمعوا الأربعة، لا، إذ كل واحد من هذه الأوصاف يستوجب العقوبة، يستوجب العقوبة. طيب، وفي سورة التوبة هذا الدليل الثاني من القرآن، قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين. فإن تابوا، الضمير يعود على المشركين، إن تابوا يعني من الشرك يكفي؟ لا، قال الله: وأقاموا الصلاة، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإن أخوتهم للمؤمنين لا تنعقد. الله يعلق أخوتهم للمؤمنين في الآية، علقها بترك الشرك يعني دخولهم في الإيمان، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أنهم إذا لم يصلوا فإن أخوتهم للمؤمنين لا تنعقد لهم. واضح ولا لا؟ لأن قال: فإخوانكم في الدين، فمفهوم الآية أنهم لا يكونون لكم إخوانا إن تركوا شيئا من ذلك، إن تركوا شيئا من ذلك. والأدلة كثيرة كثيرة جدا، يعني يرجع المكان هذا ليس مكان استقصاها. طيب، أما من الأحاديث فعندنا حديثان مهمان، ولا حديث كثيرة جدا، بعض من كتب في كتاب الصلاة في مسألة الصلاة هذه من المعاصرين جمع يعني أكثر من 30 حديث على حديث، جمع. وأحدهم كان يرى عدم كفر تارك الصلاة، ثم رجع عن قوله وألف مؤلف في مجلد وجيد، بس انه يعني ينفع لمن يريد تتبع الروايات والاسانيد اكثر ما ركز عليها. ونصر القول بالكفر تارك الصلاة. طب عندنا حديثين مهمين في الباب. الحديث الاول حديث جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش قال؟ ها؟ لا، قال بين الرجل وبين بين الرجل والكفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك، وبين الكفر والشرك، او بين الشرك والكفر. ايش هذا؟ ما في خط؟ ارجو ان يكون واضح عند الطالبات. هذا الحين واضح. بين الرجل وبين الشرك والكفر، ها، ترك الصلاة، ترك الصلاة. هذا الحديث رواه مسلم، رواه مسلم وغير مسلم. طيب عندنا حديث آخر، حديث بريدة، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، إيش فيه مرفوعا؟ إيش يقول الحديث؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا العهد الصلاة، فمن تركها، لحظة، فمن تركها فقد كفر. واضح؟ فرق عن هذا الحديثين، هم أهم حديثين في الباب. طيب حديث قلنا أولا حديث جابر رواه مسلم، رواه مسلم، هذا مهم جدا سيأتينا في الترجيح. حديث بريدة بن الحصيب هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وغيرهم، وصححه جماعة من أهل العلم، فهو حديث صحيح. الترمذي أخرجه وصححه أيضا، وجماعة جماعات من الحفاظ صححوا الحديث، حديث بريدة بن الحصيب، وحتى ممن من المعاصرين كالألباني الذي يقول بعدم كفر تارك الصلاة ويصحح هذا الحديث أيضا. أما هذا ففي مسلم، ما يحتاج يعني في مسلم. طيب تأمل معي، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر، هل أليس الشرك والكفر واضح أن المراد به الشرك الأكبر والكفر الأكبر ولا لا؟ ما الذي يدلنا على أن المراد به الشرك الأكبر؟ أولا أل هذه أل، هذه أل إيش؟ ها؟ هي أل التعريف، أنا ما أعرف، لكن هذه أل الذهنية ولا أل إيش ولا أل بين الرجل وبين الشرك والكفر. الخطاب أنه حسن كان يخاطب الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أسلموا من كفر، يعني من أسلم منهم الكفر الذي كانوا عليه أليس كان معروفا عندهم؟ فنحسن قال لهم بين الرجل وبين الشرك اللي تعرفوه والكفر اللي تعرفوه هو الصلاة. فهو فالأل هذه أل العهدية، يعني الكفر اللي تعهدونه أنتم، الكفر الذي تعرفونه والكفر الذي كانوا يعرفونه أو كان بعضهم عليه، فإنما هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. طيب والذي يؤكد هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الشرك بالكفر تأكيدا أن المراد الأكبر وليس شيء آخر، لأن وحينئذ لجاءنا رجل يقول لا المراد بها كفر دون كفر، يعني المراد بالكفر أصغر، وين الأصغر؟ أين دلالة على أن المراد بالكفر أصغر في الحديث؟ ليس عندنا ما يدل أبدا. عندنا أل العهدية يعسلم يخاطبهم وهم يعرفون ما الكفر الذي كانوا عليه، فقال الشرك والكفر اللي تعرفونه هو هذا، بينه وبين الإسلام الصلاة، الذي يترك الصلاة يكفر يرجع كما كان في الكفر، وأكد ذلك بأن جمع بين الشرك والكفر تأكيدا على أن المراد هو الأكبر المعروف. واضح ولا لا؟ طيب شوفوا حديث بريدة أوضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا، نا نا نحن ها نا، من هم المراد هذه نا؟ ها، أليس هذا أهل الإسلام ولا لا؟ معي ولا أنتم معي؟ طيب بينهم من هم هؤلاء؟ أهل الكفر ولا أهل المعاصي من المسلمين؟ متأكدين؟ من أهل المعاصي؟ العهد الذي بين يعني نحن يقول العهد الذي بين أهل الإسلام وبين أهل الإسلام الآخرين كان هذا مراد الحديث؟ هذا مراد الحديث؟ وين وين ممكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بين العهد يعني العهد والميثاق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا يعني بيننا أهل الإسلام نحن النعهون نحن أهل الإسلام وبينهم هم الكفار قوم آخرين يفاصلوننا وبعيدون عنا آخرون ليس المراد بينهم يعني ناس منا لا ليسوا منا العهد الذي بيننا أهل الإسلام وبين أهل الكفر هذه الصلاة الصلاة ثم قال مثلا مؤكد الأمر قال فمن تركها يعني هذه الصلاة فقد كفر الكفر الذي يلحقه بهم لا يأتي ولهذا من خطأ من قال كفر دون كفر أين الكفر الأصغر في هذا الحديث لا في حديث جابر ولا في حديث بريدة بن حصيب ذكر أبدا للكفر الأصغر ليس فيه إلا الكفر الأكبر المخرج من الملة قال عشان فمن ترك فقد كفر أي الكفر الذي يلحقه بهم لأنه هم الذين سبق ذكرهم الآن قال بيننا وبينهم فحديث جابر وحديث بريدة من الصريح في الدلالة وحتى الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة لا ينكرون ترى هذه الدلالة لكنهم يصرفونها حديث نقول نحن لا صارف لها ليش القاعدة عندنا في الأصول أننا إذا كانت النصوص محكمة يعني معانيها بينة إذا كانت النصوص محكمة أي معانيها بينة فإننا لا نحتاج لبيانها نصا آخر لا نحتاج لما؟ لأنها بينة بنفسها ما دام أن النص بين بنفسه والحكم فيه بين فإننا لا نحتاج معه إلى نص آخر يبينه هو واضح؟ وهذه هي المحكم والقاعدة عندنا أن المحكم هو الثابت والمتشابه هو الذي يرد للمحكم المتشابه هي النصوص التي فيها أنه تحت المشيئة تارك الصلاة تحت المشيئة هذه من المتشابه نرد للمحكم هذه فهذه الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة وحينئذ لا نأتي بالأحاديث الأخرى نسلطها على المعاني المحكمة هذه حتى نصرف لا الأصل المحكم يبقى محكم والمتشابه هو اللي ينظر له عن جواب لما نقضي بالمحكم على المتشابه هذه القاعدة نقضي بالمحكم على المتشابه ونقول المحكم يبقى والمتشابه هو اللي ينظر له إلى جواب يعني ننظر له إلى جواب يتوافق فيه مع المحكم هذا مقصود الجواب أما أن نأتي بالمتشابه نضرب به المحكم حتى نزيل دلالة الإحكام التي في النصوص هذه لا هذا خطأ ليس هذا من طريقة أهل العلم أبدا وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان في كتاب الأصول على هذه المسألة إذن بيننا وبينهم وعندنا الشرك والكفر ترك الصلاة دلت هذه الحالان الحديثان على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة كفر مخرج من الملة طيب عندنا حديث عبادة اللي في الكتاب إيش قال عبادة رضي الله عنه يستدل به المؤلف هيا ارجع الآن طيب اقرأ حديث عبادة وهو حديث عبادة هذا أجود ما استدل به من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر أجود حديث كما قال شيخ ابن تيمية قال أجود دليل لمن قال بأن تارك الصلاة ليس كافر هو حديث عبادة هذا أحسن ما عندهم الآن نتكلم عن شيء هو أحسن ما عندهم في الأدلة إيش الحديث اقرأ روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وين وجه الدلالة أين وجه الدلالة لحظة تأملوا على أن تارك الصلاة ليس بكافر من حديث عبادة ها أيمن يعني ليش؟ أحسن. وجه الدلالة هو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا: والذي يكون تحت المشيئة هم أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي، أما أصحاب الكفر فليسوا تحت المشيئة، صح ولا لا؟ يعني أصحاب المعاصي من أهل الإيمان هم الذين يوم القيامة تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أما الذي لا يغفره الله هو الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ فقوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له دل على أنه ليس بكافر، إذ الكافر ليس محلا للرحمة، بل دل على أنه شأنه شأن باقي أهل المعاصي الذين هم تحت المشيئة يوم القيامة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا تاريخ الصلاة. واضح وجه الدلالة؟ طيب، أنا قلت لكم أنه ما خرجوا الحديث، الحديث رواه الإمام مالك وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحديث في إسناده مقال، تكلم الحفاظ في إسناده، في إسناد هذا الحديث، لكن له شواهد يتقوى بها، ولهذا صحح الحديث جماعة من الأئمة، منهم ابن عبد البر والنووي والسيوطي والعراقي وجماعة، والألباني أيضا من آخرين صححوا هذا الحديث. لما؟ لأنه له طرق يتقوى بها. طيب، قال الآن عندنا هذا أجود حديث يستدل به. طيب، إذا ما الجواب عن هذا الدليل، عن حديث عبادة بن الصامت، ما الجواب عنه؟ أهل العلم أجاب بعضهم هذا الحديث، يا أخوان حديث عبادة له أكثر من 15 جواب، أكثر من 15 جوابا ذكره أهل العلم، بل بعضهم أوصلها إلى 20 جواب. منها ما هو من القواعد المسلمة في الترجيح عند أهل العلم، يعني هب أنه قوي مثل الذي معنا، هب، لكن كيف نرجح؟ عندنا إن شاء الله سيأتينا في مادة الأصول في التعارض والترجيح كيف نرجح بين الأدلة، سيأتينا إن شاء الله. لكن خذ بعض الأجوبة. أولا، أحاديث كفر تارك الصلاة صريحة، أما أحاديث أنه، أما حديث عبادة وما شاكله فغاية ما فيها أنه تحت المشيئة، أحاديث أن تارك الصلاة كافر هذه صريحة في الكفر، صريحة مثل الذي معنا. أما حديث عبادة وما شاكله فغاية ما فيها أنه تحت المشيئة. طيب، اثنين، أحاديث كفر تارك الصلاة أكثر والكثرة من دلائل الترجيح، أكثر بكثير من أحاديث التي أنه ليس بكافر، من أن تارك الصلاة ليس بكافر. طيب، ثالثا، أحاديث تكثير تارك الصلاة أصح، لأن بعضها في صحيح مسلم وبعضها حتى في غير مسلم أيضا. أما حديث عبادة وما شاكله مما يدل على أنه ليس بكافر فهي أقل منها صحة بكثير، ولا شك أن الصحيح يقدم على ما ليس صحيح، أو الأصح يقدم على الصحيح. طيب، أيضا الحديث هذا، وهذا من المهمات، من المهم أن تعلم الحديث هذا في لفظه، من لفظه جوابان. الأول أنه قد روي بلفظين، حديث عبادة روي بلفظين، لفظ مجمل ولفظ مبين أو مفصل، لفظان. طيب، القاعدة عندنا أننا المطلق نحمله على المقيد والمجمل نحمله على المبين، لأنه هو اللي يبين المراد بالمجمل. روي أو اللفظ الأول لفظ مجمل وهو لساق المؤلف، وهي فيه: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، لم يحافظ عليه، هذا لفظ لم يحافظ عليهن. طيب، جاءت روايات مفصلة تبين المراد بالمحافظة، اللفظ الآخر المفصل ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر، الرواية الأخرى، قال: من جاء بالصلوات الخمس، اكتبوا عشان تعرفوا اللفظ المفصل، قد أكملهن لم ينتقص من حقهن شيئا، جاء وله عند الله أحدا لا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. شوف اللفظ، أعيد مرة ثانية، وهذا لفظ حديث أبي الدرداء من طرق أخرى، يعني حديث آسف حديث عبادة من طريق آخر، قال صلى الله عليه وسلم من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينتقص من حقهن شيئا جاء وله عند الله أحد ألا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا لفظ آخر لحديث عبادة. طيب تأملوا معي اللفظ اللي كتبته الآن معي، إيش فيه؟ ماذا فيه؟ حديث عبادة لمعنى اللفظ المجمل فيه ومن قال فيه صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ، ذكر مؤلف ومن لم يحافظ عليهن، يوهم كأنما المقصود بالمحافظة المقصود أنه لم يصلي، يعني ترك الصلاة. اللفظ الآخر ماذا فيه؟ إيش فيه؟ اقرأ. لا لا لا اقرأ اقرأ اللفظ اقرأ اللفظ. ومن جاء بهن قد انتقص، يعني جاء به صلى. ها إذن المراد ليس المراد أنه ترك الصلاة، ومن لم يحافظ عليهن ليس المراد أنه ترك الصلاة، وإنما المراد أنه ما حافظ على الصلاة. ولهذا جاءت رواية أخرى ومن جاء بهن قد انتقص من حقهن، فهو قد جاء بالصلاة لكنه ما جاء بحقها. والذي يزيد الأمر وضوحا حديث أبي الدرداء في نفس معنى الحديث بلفظ اكتبوه، قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس. شوف الآن الكلام ما المراد بالمحافظة، لأنه عندنا في حديث عبادة من حافظ عليهن كان له عند الله أحد، ومن لم يحافظ لم يكن له عند الله. ما المقصود بالمحافظة؟ قال في حديث أبي الدرداء من اكتبوه من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن كان له عند الله أحد ألا يعذبه، ومن لم يحافظ عليهن على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن لم يكن له عند الله أحد. إذن عرفنا أن المقصود بالمحافظة ليس الترك، المقصود بأنه لم يحافظ ليس المراد به أنه تركها، إنما المراد بها أنه ما أكملها ولا أتمها، جاء بها ناقصة هكذا، يعني ينتقص وضوءها وينتقص سجودها ورفوعها كحال من لم يطمئن في صلاته لما قال سلم ارجع فإنك لم تصلي. فهذا والدليل حد قال وجاء وقد جاء بهن لكنه انتقص من حقهن. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ومن لم يحافظ عليهن ليس المراد بأنه تركها، وإنما المراد أنه انتقص منها ما أتى بها على التمام والكمال، هذا هو الذي ليس له عند الله أحد. إذن الحديث ليس فيه الترك أبدا، واضح؟ طيب وبعد الصلاة إن شاء الله نتم الجواب عن هذا ونذكر لكم إجماع الصحابة على هذا القول. والله أعلم صلى الله عليه وسلم. والله أنا ما أنصحك، وأنت اسمعي لأنها مسجلة في السيديات ممكن تسمعيها، واستفيدي من خواتك إذا أحد من زميلات الشرية أحد كاتبة ولا هي تصوري منها، يعني شوفي يعني أنت، بس ما أنصحك تأخرين، التأخير مطيب، وإذا أخرت أنت بصرش، يعني إذا أخرتي كيف يعني بصرش، الأمر لك يعني. والله أعلم، حياكم الله. يا شباب أولا واحد من الطلاب أمس وراني مذكرة قال موجودة في إحدى المكتبات وفيها مادة الفقه مصورة، أظن ما هي لكم ما هي لأحد من دفعتكم لكن دفعة قبلكم أو شيء من ذلك وموجودة، لا تعتمدوا على كتابة أحد، أنا من أول الفصل وأنا أقول لكم هذا الكلام، لا تعتمدوا على كتابة أحد عليكم فكتب، اعتمدوا على ما كتبتوه أنتم، كل واحد باجتهاده وكل واحد بشطارته يكتب ويكتب اللي فهمتم، اكتب اللي اكتبوا اللي فهمتم، أما أنكم تذهبون وتصورون لا، ها؟ ما أنصحكم، لا أنا ولا بقى غيري، أنتوا أول شيء وأنا حديث عني أشرح لكم الكتاب وأشرح لكم عبارات المؤلف، وحتى الاختبار أنا حيث أجيب لكم الاختبار من كلام المؤلف، حتى في الاختبار حديثني أجوبة تكون من كلام المؤلف عشان لا أحد يعتمد على المذكرة، المذكرات هذه تباع أنا ما لي أي علاقة بها، واحد يقول لي والله فيها أخطاء وجاوب ويقول موجود مذكرة ما لي أي علاقة. ومن الجناية العظيمة اللي يكتب فقه الشيخ عبد الله العطي، أنا مو فقهي أنا، أنا قلت لكم هذا فقه اللي كتبه هو، هو هذا حسب فهمه، مع أنه تلك المذكرة أمس وراني واحد أعرف إنه فيها أخطاء، إيه فلان كذا، أعرف إنه فيها أخطاء ما تصلح، ما تصلح، والكلام فيها مكرور بطريقة أحيانا يتناقض بعضا بعض، لأنه ما اللي كت هي طالبة اللي كتبت ما فهمت. ودائما في أول مستوى يعني الفكرة، فكرة الأخذ والكتابة ما تنضج عند الطلبة، تنضج في المستوى الثاني الثالث الرابع تكون أحسن وأحسن، يكون فهمه طريقة الدرس كيف وكيف وتداول. فأنا ما أنصح أحد أنه يأخذ مذكرة ويقرأ، كل واحد يقرأ الكتاب وما قيده وما كتبه في دفتره ولا في كناشته ولا أي شيء، خلاص. هذا أمر. الأمر الثاني، الله يحييكم على اختبارك، لاني وضعت اختبار ثم ندمت، لكن حيث لا توبه من روحه الاسئله، فانتوا اجتهدوا اجتهاد الغريق على الغريق الذي لا منقذ له الا الله عز وجل. لا اجتهدوا اجتهدوا وركزوا على المتن تماما. وفي سؤال طريف غريب يعني يبين الذكي منكم من غيره، يعني اللي ذكرت لكم اول اللقاء كنت ذكرت الاخوان عشان يستمعوا الشباب، يعني مثلا اقول لك اذكر لي مسألتين متغايرتين في بابين ذكرهم المؤلف ها لشيء الفلاني، اعطي لك باشياء اذكر مثلا خروج الوقت، ها مثلا خروج الوقت ذكرها المؤلف، مسألة خروج الوقت مسألتين تتعلق بخروج الوقت في بابين مختلفين، وين ها؟ الأول مسألة الخفين، إيش قال؟ إيش فيه مسألة الخفين؟ انتهاء المدة، أحسنت، إنه خروج الوقت يبطل المسح الخف، والثاني التيمم. هذا شوف هذا باب وهذا باب، مسألة خروج الوقت خلاص، وقيسوا عليها، قيسوا عليها، أتي لكم بشيء هتحصل واحدة في باب والثاني باب ثاني، قولي مسألة كذا ومسألة كذا، ما بعد تفصيل وتراجع، ما لا مسألة كذا ومسألة كذا، خروج الوقت يبطل به مسح الخف وكذلك يبطل به التيمم، هذا واحدة في التيمم واحد مسح الخف صح، وهكذا يعني هذا يبغى له دكة يعني ها. لا لا لا على على كلام مؤلف، انا راضي كلام مؤلف، لكن لما تيجي تفلسف تحط لي قول ثاني اذا هو الراجح اكتب الراجح اذا درسته، هذا تكلمنا فيه المره الماضيه والله شو اسوي لك انا. هذه مشكله، يجي واحد غايب بعدين يقول لي والله انت ما بقى. احنا قلنا تكلمنا عن هذا الموضوع، فانتوا اجتهدوا يعني، وان شاء الله انكم يعني معانين ان شاء الله، ولا تشيلوا هم الدرجات، لا تشيلوا هم الدرجات. وطريقتي قلت لكم انا وضعت اكثر من 100 درجه اصلا من باب يعني حتى يتدارك الانسان ما يمكن ان يفوته اصلا، لكن اللي ما يجيب 100 من 100 يا ويله يا ويله، وين حميد اليوم؟ نعم ها بسم الله، خلنا نقرأ عشان نبغى نتم إن شاء الله. الكتاب الأذان ضروري جدا ها. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وقفنا عند الجواب عن حديث عبادة، وقلنا إنه حديث في مثل حديث عبادة فيه ما يدل على أنه ليس المراد، إن احنا نتكلم في المثل، ليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليهم، ليس المراد أنه تركهن، بل المراد أنه ما حافظ عليهن. فالمراد بعدم يعني الحديث فيه عدم المحافظة وليس فيه الترك، ليس فيه الترك، وهذا شيء وهذا شيء. ونحن كلامنا عن تارك الصلاة ليس بمن يأتي الصلاة وهي ناقصة، ليس كلامنا فيه، واضح. والدليل على ذلك الروايات الأخرى للحديث، سواء من حديث عبادة نفس الطرق أخرى أو حديث غير عبادة، كحديث أبي الدرداء اللي أمليته إياكم، وهذا حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد كما قال الهيثم في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، وغيرها من ألفاظ الحديث فيها أن المراد أنه جاء بها لكن انتقص من حقها وكمالها، لم يأتي بها كاملة، هذا المراد، هذا المراد. طيب، وعندنا جواب آخر أيضا في متن الحديث، وهو أنه يكون حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا أنه أن تارك الصلاة، هب أن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يحافظ عليهم، هب أن المراد بها تارك الصلاة، فنقول وعلى فرض ذلك يكون أول الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة تحت المشيئة، ثم جاءه الوحي وأخبر أنه كافر، فجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه كافر. والذي يؤكد أن الثاني هذا هو متأخر ومتعين، اللي هو أن تارك الصلاة كافر، اللي يؤكد هذا إجماع الصحابة، إذ لا يعرف عن أحد، ما يعرف عن واحد من الصحابة أنه قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر، بل المنقول عن الصحابة أجمعين، وقد نقل الإجماع جماعات من الأئمة، منهم عبد الله بن شقيق الإمام التابعي المشهور. عبد الله بن شقيق العقيلي يقول: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ما كان شيء، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينقل إجماع الصحابة، عبد الله بن شقيق التابع هذا الجليل. وكذلك الحسن البصري سيد التابعين إمام التابعين أيضا ينقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كفر مخرج من الملة، وأن الصحابة كانوا يرون ذلك. وكذلك محمد بن نصر المروزي والإمام الآجري والإمام إسحاق بن راهوية أو بن هويه، وكذلك ابن حزم في المحلى وابن القيم في كتاب الصلاة وغيرهم ينقلون إجماع الصحابة، وغيرهم ينقل إجماع الصحابة والتابعين أيضا على أن تارك الصلاة كافر، لا يعرف أحد من الصحابة، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه قال خلاف ذلك. عمر بن كان على المنبر يقول، على ملأ من الصحابة كان يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وفي لفظ: لا إسلام لمن لم يصلي، على مشهد من الأمة، وما كان أحد ينكر عليه هذا. فعرفنا أنه تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام، ليس من الإسلام في شيء. فالمقصود أن القول بأن تارك الصلاة ليس بكافر هذا محدث لا يعرفه الصحابة ولا يعرفه التابعون، جاء بعدهم، من بعدهم ذكروا ذلك. فالقول بكفره هو القول الذي كان يقول به الصحابة، وهذا دليل جواب عن حديث عبادة. نقول: هب أنه قوله صلى الله عليه وسلم من لم يحافظ عليه مراد به ترك الصلاة، إلا أن هذا كان أول الأمر، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه تحت المشيئة، ثم جاءه الوحي بأنه كافر خارج من الملة، والذي يؤيد ذلك إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على أنه كافر، ما نقل عن واحد منهم خلاف ذلك أبدا. وما ذكروا بعضهم عن بعض الصحابة لا يثبت القول بخلاف ذلك، لا يثبت عنهم. الذي ثبت عن الصحابة هو القول بكفر تارك الصلاة، هذا الثابت عنهم رضي الله عنهم جميعا. ثم يقال في قول من قال أنه كفر دون كفر، في قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قلنا لكم المقصود بالكفر هذا الكفر الأحدية عندهم المعروفة، الكفر المعروف عندهم وهو الكفر أكبر، هذا المقصود. طيب، ثم يقال إن للألفاظ حقائق، الألفاظ لها حقائق، أول ما تحمل عند الإطلاق على حقائقها، هذا الأصل عندنا في الألفاظ أنها عند الإطلاق تحمل على حقائقها ولا يجوز صرفها عن حقائقها إلا بدليل. فعندنا لفظة الكفر والشرك هي في الحقيقة تطلق على الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. هذا أصل إطلاقها أنها تطلق على الأكبر. ولهذا لو جاء الشارع وأراد أن يبين لنا أن هذا العمل كفر، فإنه ليس له من سبيل أن يبين ذلك إلا بلفظ الكفر والشرك، هذا اللفظ وهذا اللفظ، فهو حقيقة في الأكبر. فمتى ما جاء في النص إطلاق الكفر كذا، فإن المراد به الأكبر لأنه هو الأصل. فإذا جاءنا دليل آخر يبين على أن هذا ليس هو الكفر المراد بالكفر الأكبر، نعم. أما إذا لم يأتنا دليل، لا، فإن نبقى على أصل الإطلاق، واضح ولا لا؟ فنقول أصل الكفر هنا المذكور يبقى على الحقيقة، حقيقة الكلام، حقيقة المراد، المعنى المراد من إطلاق هذه اللفظة، وهي اللفظ الكفر الأكبر. لكن مشكلة يعني من قال، خاصة من تعصب بهذه المسألة في هذا الزمان، مشكلتهم أنهم، وهذا يذكرونه في كتبهم، يقولون لو قلنا تارك الصلاة كافر لكفرنا أكثر المسلمين، أكثر المسلمين، حتى بعضهم تعدى وقال إن اليوم الإنسان لا يسلم أن يكون قريبه، أخوه، أبوه، عمه تارك صلاة، فهل نقول أن ما من أسرة إلا وفيها كفار؟ يعني هو استعظموا تكفير أو إنزال الحكم تكفير تارك الصلاة لأجل كثرة التاركين للصلاة في المجتمع، واضح ولا لا؟ استعظموا ذلك وما استعظموا تركهم للنصوص هذه الصريحة. الواجب تعظيم النص، وما هذا كما قال الله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن بعض من ترك الصلاة تركها لما عرف أن تركه لا يكفره. يعني كان هذا هو الآن هؤلاء راعوهم وهذا تمادوا بهذه المراعاة واتخذوا دعاء قالوا نحن نقول لا إله إلا الله. طب لا إله إلا الله لها شروط، من لم يأتي بها يكفر. لا إله إلا الله لا تكفي مجرد قولها هكذا، لها شروط، من لم يأتي بها يكفر. ولو قال بشروطها ثم أتى ما ينقبها تنتقض، ما تبقى له، ما تبقى له. فالمقصود أن الواقع لا يكون حكم على المسائل. ونقول لأنه انتشر ترك الصلاة في المسلمين، هذا مثل يقول انتشر كشف الوجه للنساء والتبرج إذن يكشف الوجوه خلاص لأنه هذا المنتشر الآن. لا، فما يقال، لأن في المسألة نصوص محكمة يجب الرجوع إليها. فالذي غر كثير من الناس بترك التمادي في ترك الصلاة هو سماعهم مثل هذه الأقوال. ولهذا من الجناية العظيمة أن يأتي خطيب جمعة ولا واعظ يكون في مسجد ويذكر الناس بالصلاة ويقول يذكر هذه الحديث ويقول أيها الأخوة تعالى أن الحسن يقول الكفر فمن تركها فقد كفر، يذكر كذا، أو يذكر حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لكن ترى مو الكفر أكبر، لا الكفر الأصغر. يقول له هو الحين أنت تريد تخوفهم تيجي تهون عليهم تقول لهم ترى لا تخافوا ترى مو المقصود الكفر أكبر، ترى كفر أنت تدعوهم شئت أم أبيت تدعوهم إلى ترك الصلاة. لما يعني ولهذا نصوص الوعيد هي التي قال عنها الإمام أحمد وغيره من السلف، قال أمروها كما جاءت، هذه هي نصوص الوعيد، قال أمروها كما جاءت، خلاص جاء فيها هذا اللفظ تارك صلاة كافر ألقيها على الناس كما هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كافر اتركهم، لا تفسر لهم أن لا هذا كفر أصغر وأن لا تخافوا يعني لا ما لا لا لا تفسر نهائيا، لا تفسرها لأنها أوقع في القلوب، والمراد زجر الناس عن فعل هذا المحظور، ليس المراد أن تسهل لهم المحظور بطريقة التفسير لتفهمها أنت، وأن هذا ليس المراد به كذا وإن المراد لا لا تفسرها، أمروها كما جاءت. فمن الخطأ أن نهون المعاصي على الناس بتفسيرنا لها، وإنما نتركها على ما هي عليه. طيب والله أعلم. ها ارجع اقرأ الآن المتن. فمن جحد وجوبها لجهله وجوبها، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، مر معنا. وإن جحدها عنادا كفر إجماعا، مر معنا في التقسيم. ولا يحل تأخيرها لحظة. الآن هو ذكر مثلا جحد الوجوب وسيأتي عنده الترك، الآن ذكر تأخير الصلاة، ما حكم تأخير الصلاة؟ ما حكم تأخير الصلاة؟ إيش قال؟ ولا يحل تأخيرها عنه. قال ولا هذا الأصل، لا يحل تأخيرها، هذا عندنا الأصل، لا يحل تأخيرها ولا تأخير بعضها بأن يوقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت. فمثال مثلا العصر الظهر أربع ركعات، ركعتين في الوقت وركعتين خارج الوقت، يعني يصليها آخر الوقت بحيث لا يستطيع أداء إلا ركعتين في الوقت وركعتين خارج الوقت، لا يجوز فعل ذلك. فلا يحل تأخيرها ولا تأخير بعضها عن وقتها، لا يحل. ها اقرأ أكمل، خلنا نكمل بسرعة. إلا لناو جمعها. لحظة لا عيد المسألة. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها بالإجماع. بالإجماع لا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها بالإجماع إذا لم يكن عذر وكان ذاكرا لها قادرا على فعلها، هذه ثلاث قيود. لا يحل تأخيرها، تأخير الصلاة عن وقت وجوبها بالإجماع إذا لم يكن عذر وكان ذاكرا لها، ما كان ناسي، ذاكر، وكان قادرا على فعلها، قادرا على فعلها. ها هاي ثلاث قيود. إلا سوف يستثني الآن، سوف يستثني عندنا مسألتين المؤلف قالوا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وصدر المسألة بأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، سيستثني لك صورتين عندهم أنها يجوز تأخير الصلاة فيها. طيب أعطيكم تقسيم لتأخير الصلاة، يعني متى يجوز تأخير ومتى لا يجوز. تأخير الصلاة لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، أو قولوا من نوعين. الأول أن يؤخرها إلى آخر وقتها، لغرض ما يؤخرها إلى آخر وقتها، فهذا لا بأس به، لا بأس به بإجماع أهل العلم، لأنه ما زال في الوقت، هو سيؤخر إلى آخر الوقت، سيصلي آخر الوقت، هذا لا بأس، لا بأس به بالإجماع. لما؟ لأنه ما زال في وقتها. لحظة، لا خلنا نكمل. ما زال في وقتها فهذا لا بأس، بل بعض أهل العلم يذهب إلى أنه يتعين عليه التأخير، يعني يجب أن يؤخر إلى آخر الوقت إن كان سيحصل شرطها، يعني واحد سيجد الماء في آخر الوقت، أو سيجد ساتر العورة آخر الوقت، وهكذا، عرفتم؟ وإن كان هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، على العموم إذا أخرها لآخر وقتها فلا بأس، لأنها ما دارت في الوقت. هذا النوع الأول من التأخير. النوع الثاني أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، أن يؤخرها حتى يخرج وقتها. فهذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، إلا أنهم استثنوا حالتين اثنتين لذكرها لك المؤلف بعد قليل. الصورة، الحالة الأولى أو الصورة الأولى، أن ينوي الجمع، أن ينوي الجمع، والصورة الثانية أن يشتغل بشرطها. خلاص؟ طيب، سنعود للتفصيل لمسألتين هذه الصورتين، خلنا نكمل التقسيم، سنعود لكلام المؤلف ونشرح كلام المؤلف. الحالة الثانية أن يؤخرها، نحن قلنا لحظة، الحالة الثانية أن يؤخرها عن وقتها حتى يخرج الوقت، قلنا هذا لا يجوز بالإجماع، واستثنوا صورتين، صح ولا لا؟ أو استثنوا حالتين. الحالة الأولى، لا، الحالة الأولى قيدوها قبل الاثنين، أن يؤخرها لأمر خاص بالصلاة، أن يؤخرها لأمر خاص بالصلاة، وهو صورتان، أن ينوي الجمع وأن يشتغل بشرطها، أن يؤخرها لأمر خاص بالصلاة. طيب، الحالة الثانية أن يؤخرها لأمر خارج عن الصلاة، كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو إسعاف جريح يخشى عليه أو نحو ذلك. أن يؤخرها لأمر خارج عن الصلاة، ما هي من الصلاة؟ أنت تستملي. فهذا ما حكم تأخير الصلاة حتى تخرج؟ هذا يقال إن شغل عن الصلاة فلا بأس، إن شغل، أما أن يتشاغل فلا يجوز. والدليل ما ثبت في الصحيح في يوم في غزوة الخندق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بصلاة العصر بعد خروج العصر، دخول المغرب، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورا وأجوافهم نارا، قال شغلونا، فصلاها بعد المغرب أو بعد دخول وقت صلاة المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الذهول الذي أصابه، يعني ذهل عن الوقت. هو الفرق بين الصورتين، أن من يشغل عن الصلاة يذهل عنها، ما يدرك الوقت من عظيم المصيبة التي نزلت به، ما يستجمع الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف الذي نزل بالمدينة، الكفار اجتمعوا، يعني هذا وقت اجتياح لأهل الإسلام، هذا وقت هلع، ذهل عنها صلى الله عليه وسلم. بدأ كل أهل المدينة اشتغلوا بالخندق، بحفر الخندق، حتى أنهم كلهم نسوا، فذكر بعد لما دخل المغرب، قال شغلونا ملأ الله قبورهم، دعا عليهم ثم صلاها بعد دخول المغرب. نعم، من ذهل عن الوقت، نعم، فهذا يصليها إذا ذكر، هذا مثل الناس، هذا أقرب ناس. أما أن يتشاغل بها، يعني ذهنه حاضر، لا، فلا يجوز، لأن أهم شرط من شروط الصلاة هو شرط الوقت. الوقت كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أعظم شرط في شروط الصلاة شرط الوقت. ولهذا لو لم يحصل باقي الشروط كلها يتركها بشرط أن لا يترك الصلاة عن وقتها. لو كان ما عنده ستر العورة، لا، ما عنده ما يتطهر به، لا يعرف أين القبلة، لا يستطيع القيام يصلي، ما عنده أي شرط من شروط الصلاة، لكن قل له صلي على هيئتك كيفما كنت ولا تترك الصلاة تخرج عن وقتها. واضح ولا لا؟ واضح؟ الله أعلم. طيب، عندي سؤال في مسألة، سؤال، إيش رأيكم في الطبيب في العملية؟ واحد دخل دكتور يسوي عملية قلب مفتوح أو زراعة كبد أو بنكرياس، يعني إحدى العمليات الطويلة اللي تأخذ 12 ساعة فأكثر، دخل قبل الظهر بساعة، لم يخرج الساعة 12، يعني مثلا الساعة 12 عندنا، لن يخرج إلا 12 الليل، 12 ساعة، 12 منتصف الليل، ايش رايكم؟ لا لا لا لا، اللي يعرف مثلا البرنامج، احد او احد منكم دكتور؟ احد منكم دكتور؟ لو حتى دكتور ابر ولا شيء، اي دكتور ولا واحد غايب في دكتور يعني ها ها يعني يعني يتركها يتركها الصلوات، واذا خرج يصلي ها ها لا لا لا، هو هيدخل قبل الظهر الساعة 12 قبل الظهر، هذه مثلا هي سنة مثلا من راسك المسألة الآن، احنا ندخل قبل الظهر الساعة 12 وهيخرج 12 في الليل، هذه المسألة. لا لحظة لحظة، اللي يعني بريد يعرف ها سعد ها لا بد يكون الدكتور عندك يا أخيها، لأنه اشتغل في أمر صادق صار هذا من غيره يعني من منقار نفسه. آه. لكنه أخيها لأنها سعد أعيش هذا سواجين. أقولها أوردها سعد وسعد مستمل، ما هكذا تورد ويا سعد الإبل. سعد يقول حسب الحالة، والله إن كان هذا الشخص مهم إنه يعيش اشتغل يصلح العملية، إذا والله واحد مو مهم زيادة عدد. هي عملية قلب مفتوح، في أحد في تقول لي واحد مهم واحد مهم، أقل قلب مفتوح. قلب مفتوح، لا تبغى تفلسف، قلب مفتوح، ما في عندنا عملية ثانية. يصل كيف يسوي بالصلاة العام؟ ها؟ في إيه؟ في إيش؟ ها؟ أنا ما أدري عن دورياتكم هذه، أنا أكلمني عن الدكتور هذا الآن. يعني يأخر الصلاة ولا إيش يسوي لما يخرج من العملية؟ ها إيش رأيكم؟ إحنا ما نبغى هذا القول، في قول ثاني ولا كلكم موافقين؟ ها لا لا ما بسمع فتوى، ما بقى بس اجتهد أنت. يعني يعني هذا والله أنا أنت اللي في غيبوبة. هو أنا يا أخي. ها أحمد هو في العملية إيش يسوي؟ دخل قبل دخلت. لا يا جماعة أنا لا يمكن أسألكم عن صورة واحد يروح يجيب لي صورة ثانية ويجيب لي عملية ثانية، أنا أسألكم عن صورة واحدة، دخل قبل الظهر الساعة 12 هيخرج الساعة 12 في الليل، القلب الآن مفتوح قدامه الآن، الصلاة ماذا يفعل بها الدكتور هذا؟ نقول كيف نقول له اترك الصلاة ولما تخرج تصلي؟ يعني لما يخرج في قول في قول ثاني؟ ما في واحد ثاني. طيب يعني آخر لما يخرج الساعة 12 يعني الآن آخر وقت يعني مثلا صلاة الظهر آخر وقتها هو شغال قاعد يخلق وصلى إيش يسوي؟ لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، مين قال يصلي؟ أنت؟ يعني الآن جاء وقت صلاة الظهر يصلي هو والقلب مفتوح، كيف يصلي يعني؟ يعني يعني طيب كيف يصلي يعني؟ الله أكبر كيف يعني؟ ولا وعادي ويشتغل وخيط ويقول هات المقص كذا عادي، ها توافقوا؟ توافقوا؟ طيب ليش؟ طيب وهذا شغل مهم؟ طيب هذا شغل مهم، ايوه القلب شغل مهم. طيب ها احد عنده جواب ثاني ولا تكررون نفس الكلام؟ جواب ثاني بس مو دوريات ومدري ها الله اكبر جواب ثاني. لا لا خطا سياتينا، لا لا سياتينا ان شاء الله في النقضيات كيف يقضيها، لا خطا، هذا من الخطا السائد بين الناس ان من نسي صلاه او نام عن صلاه يقضيها مع الصلاة التي تشبهها من اليوم التالي، هذا خطأ ليس له أصل، يقضيها يوم ما يذكرها مباشرة في أي وقت أي وقت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، ليس لا كفارة لا إلا ذلك. هذا من الأقوال الشهيرة بين عامة الناس هو خطأ. آخر واحد آخر واحد في العملية في العملية يصلي قد قال بعض العلم أنه يؤخرها إلى أن يخرج، قد قالوا ويذكرون هذا الكتب القواعد، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أنه يصليها على هيئته كما يستطيع كصلاة الخوف. أليس في صلاة الخوف يصلون رجالا وركبانا على هيئتهم كيفما كان؟ هذه تقاس على صلاة الخوف. هذه صلاة الخوف. صلاة الخوف ليس فقط خاصة بالالتحام، لا، صلاة الخوف لها صور، منها التحام الجيوش، ومنها الهارب من سيل أو الهارب من سبع، ومنها الطبيب في العملية يخاف على هلاك من بين يديه. هذه كلها صلاة الخوف. يصلي كيفما يستطيع، بالإشارة، بالإيماء، كيفما يستطيع، ولا يلزمه سوى ذلك. أما الصلاة فلا يحل له أن يؤخرها ما دام أنه عاقل لها ويدرك أن وقتها ويدرك، لكن له أن يجمع الظهر مع العصر، نعم، في وقت العملية وهو يشتغل يجمع الصلاتين، يجمع دون قصر، ما في قصر، يجمع. ولما يأتي وقت المغرب العشاء يجمع، يجوز حتى المغرب العشاء يجوز له حتى لما يخرج. ليش؟ هي محسنت، لأنه ما دار ساعة 12 وقت العشاء، ووقت الثاني وقت الأولى، خلاص؟ أي هذا واضح، واضح ولا لا؟ نعم. طيب الآن ارجع لكلام، لا خلينا نقرأ، ارجع الآن نقرأ كلام المؤلف وسنعلق على الصورتين المستثنى من جواز التأخير. اقرأ ولا يحل من أول. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو إذا لا يحل إلا في الصورتين الأولى. قال الأول إلا لناو جمعها، يعني من نوى أن يجمع الصلاة إلى الصلاة التي بعدها فإنه يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، عن وقتها. فمن أراد أن يؤخر صلاة الظهر جاز له. آسف، من أراد أن يجمع الظهر مع العصر جاز له أن يؤخر الظهر، ومن أراد أن يجمع العصر إلى المغرب إلى العشاء جاز له أن يؤخر المغرب. وقال والمؤلف قال إلا لناو جمعها، يعني لا بد من الجمع، لا بد من نية الجمع، لا بد من نية. سيأتينا إن شاء الله في أبواب الجمع التنبيه على هذه المسألة، سيأتينا. قال إذا نوى الجمع جاز، وحينئذ عرفنا أنه أخرها بنية جائزة له وهي نية الجمع جائزة. لكن هذه الصورة لا تحتاج إلى استثناء. نقول الصحيح أن هذه الصورة لا تحتاج إلى استثناء. لما؟ لأن وقت الثانية، وقت الصلاة الثانية وقت للأولى في حالة الجمع، في حالة الجمع يكون وقت الثانية وقت للأولى أيضا، فهي ما خرجت عن وقتها، فلا تحتاج إلى استثناء. واضح؟ هذا الصورة الأولى. نقول الصورة الأولى الصحيح أنه لا تحتاج إلى استثناء، لأنه في حالة الجمع وقت الثانية وقت للأولى، فهو حقيقة لم يخرج الصلاة عن وقتها، ما أخر عن وقتها إلى الآن. طيب هذه الأولى صورة. الصورة الثانية أو مشتغل بشرطها، الثانية أن يشتغل بشرطها. إنسان ما في ماء يروح يبحث عن الماء، ها، فخرج الصلاة عن وقتها لأنه يشتغل بشرطها، أو كان عنده ثوب يخيطه لن ينتهي إلا إذا خرج الوقت، قالوا جائز. لما؟ لأنه يشتغل بشرط الصلاة وهو ستر العورة، أو يبحث عن ماء سيذهب يشتري يدور أو نحو ذلك، لكن يعرف أنه لن يصل للمحل الذي فيه الماء أو لن يجد الماء إلا بعد الوقت، قالوا جائز. ليش؟ قالوا هذا مشتغل بشرطها، بشرط الصلاة الذي هو الطهارة. واضح؟ قالوا فإذا كان يشتغل بشرطها جاز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، جاز له ذلك. وهذا القول، هذا القول قول عند الشافعية وعند متأخر الحنابلة، وهو من الأقوال التي لا أصل لها في الشرع، ولم يكن معروفا عند السلف مثل هذا القول. ولهذا عد جماعة من أهل العلم أن هذا القول من الأقوال المحدثة عند الفقهاء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا القول لا يعرف أحمد ولا عامة أصحابه، وإنما أخذه بعض المتأخرين من أصحاب أحمد من الحنابلة وقالوا به. وهذا قول لا دليل عليه البتة، بل الصحيح والإجماع محكي على أن الصلاة لا يحل أن تؤخر عن وقتها، لا يشتغل بشرطها ولا بغير شرطها، ما تؤخر عن وقتها، وهذا هو الصحيح. فهذا القول من الأقوال المحدثة التي يذكرها الفقهاء ولا دليل لهم عليها، لا دليل لهم عليها. نعم أكمل. فإن تركها تهاونا، إن تركها تهاونا بينا التهاونا أو كسلا قلنا أنه يكفر وكفر خارج من الملة. طيب لكن الحكم الآن ماذا نفعل معها الآن؟ هذا التارك إيش نفعل الآن؟ استتيب ثلاثا. نعم، كل من أتى أمرا وكان الأمر ردة فإننا لا نقتله مباشرة، وإنما نستتيبه الاستتابة يعني نطلب التوبة منه، توب إلى الله، إن تاب وآب ورجع سقط عنه القتل والحد، سواء كان قتل حدا أو تعزيرا أو كفرا سقط عنه القتل، وإن لم يرجع قتلناه. لكن لو قال إن استتيب ثلاثا، المقصود بثلاثا هاي ثلاثة أيام ولا ثلاث مرات في اليوم ولا ثلاث صلوات، كلها قيل. لكن ما دام أن المسألة مسألة فسحة نمكن اجعلها ثلاثة أيام، نجعلها ثلاثة أيام ونقول له نترك اليوم الأول مسجون واليوم الثاني صل صل، إذا رأيناه صلى، لأن من كفر بشيء فعوده للإسلام بفعل هذا الذي كفر به، عرفت؟ يعني من كفر بترك الصلاة كان إسلامه بفعل الصلاة، مو بتجديد لا إله إلا الله، لأنه هو يقول لا إله إلا الله. من كان كافر بإنكار البعث، إيمانه يكون بالاعتقاد بوجود البعث وأن البعث حق. من كفر الذي يكفر بشيء فإيمانه يكون بالعودة لهذا الشيء، واضح؟ طيب، فإن كان بعد ثلاث أيام قال أنا والله ما أصلي ولا أريد الصلاة نهائيا، والمثل على بعضنا يقول له مثلا إذا كانت عناد أنا بعاني، فإن استتيب ثلاثا ثم لم يصلي وأصر وأحب السيف على الصلاة، هذا قال بعض أهل العلم ممن يقولون مثل الشيخ الألباني ومعهم ممن يقولون أن تارك الصلاة ليس بكافر، قالوا هذا عندنا كافر لا يشك فيه أحد، قالوا هذا محل إجماع أصلا خارج عن الخلاف، الذي يعرض على السيف ويقال له إن لم تصلي نقتلك فيحب السيف والقتل يقدمه على الصلاة، قالوا هذا حينئذ نحن لا نشك أنه كافر، لأنه ما أحد يفضل الموت على فعل الصلاة إلا وليس في قلبي شيء من الإيمان، قالوا هذه الصورة لا شك عندنا أنه كافر فيها، بل يحكون الإجماع على أن هذا المقتول كافر في هذه اللحظة أو في هذه الصورة وهذه الحالة، واضح؟ اقرأ فين فين فين فين فين تركها؟ فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. استتيب ثلاثا، فإن تاب يا رجع وصلى خلينا سبيله. قال وإلا قتل. جماهير الأئمة سواء ممن قال بكفر تارك الصلاة أو ممن لم يقل بكفر تارك الصلاة، ممن جاء بعد عهد التابعين وكذا، يقولون أنه يقتل، هم يختلفون أنه يقتل، لكن خلافهم هل يقتل حدا أو كفرا أو تعذيرا، هذا ما أفضل خلاف، ولا هم عندهم يقتل. قليل من قال يسجن ويعذر، قليل، نقل عن بعض المتأخرين جدا من أتباع الحنفية ونحوهم قالوا يعذر، قالوا ويعذر التعذير الشديد بحيث يجلد كل يوم ويضرب كل يوم ألا يموت أحسن له. قالوا ولا يطرح، يجلد كل يوم، كل يوم يجلد، كل يوم يجلد ويبقى ويضيق عليه في الطعام وفي كل شيء، قالوا حتى يصلي. لكن جماهير الأئمة على أنه يقتل، لكن خلافهم أين؟ خلافهم يقتل هل هو حدا أو ردة أو تعذيرا، هذا فقط الخلاف، لكن يقتل قالوا يقتل. نعم أكمل، عافانا الله وإياكم، الله أعلم. خلونا نكمل باب الأذان سرعة. باب الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، وشرعا هو الإعلام بوقت الصلاة أو بالصلاة، هذا هو الأذان. طيب، ومن قوله تعالى وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله للمشركين يعلمهم بذلك. طيب، ها، وهما مشروعان الإقامة تابعة للأذان. طيب، قال وهما مشروعان، أيوة اقرأ. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. الصلوات أو قولوا الأذان والإقامة بالنسبة للصلوات لا تخلو من أربع حالات. لا تعد الأذان والإقامة بالنسبة للصلوات هذا بالجمع لا تخلو من أربع حالات. الحالة الأولى صلاة يشرع لها الأذان والإقامة، وهي الصلوات الخمس المكتوبة، فإنه يشرع أن يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة. طيب، الحالة الثانية صلاة يشرع لها إقامة بلا أذان، وهي الصلاة الثانية المجموعة إلى ما قبلها والمقضيات، الصلوات المقضيات، الصلاة الثانية المجموعة إلى ما قبلها. لما يأتي إنسان يجمع صلاة الظهر والعصر فإنه يؤذن ويقيم للظهر، فإذا انتهى من الظهر يقوم ويقيم للعصر. فالصلاة الثانية اللي هي العصر المجموعة يشرع لها إقامة فقط، ما يشرع لها الأذان، يشرع لها إقامة فقط ولا يشرع لها أذان. واضح؟ إذا الصلاة الثانية المجموعة إلى ما قبلها هذه، والثانية المقضيات الفوائد، إنسان فاتته 4 صلوات 5 صلوات شيء من ذلك، نسي، نام، سات له عملية، أفاق بعد 3 4 صلوات، أراد يقضي، نقول له المشروع في حقه له أن يؤدل في أول صلاة، أول صلاة على الخلاف، لكن باقي الصلوات كلما قام يقيم للصلاة. مثلا لو فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاته فأراد أن يقضي، نقول أقم أدن ثم أقم للظهر، ثم إذا انتهت الظهر قم وأقم وصلي العصر، ثم قم وأقم وصلي المغرب، ثم قم وأقم وصلي للعشاء المغرب ثم العشاء كذلك. خلاص، فالصلوات المقضيات هذه مقضيات الفوائد، هذه يشرع لها الإقامة دون الأذان. طيب الحالة الثالثة، صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وإنما يشرع لها نداء، نداء بأن يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهي صلاة واحدة، وهي الكسوف، صلاة الكسوف فقط، واحدة صلاة، صلاة واحدة، كسوف واحد، واحد ما الفرق، صلاة الكسوف واحدة. خلاص، هذه الصلاة يشرع لها النداء لكن لا يشرع لها أذان ولا إقامة. الحالة الرابعة، صلاة لا يشرع لها شيء، لا أذان ولا إقامة ولا نداء، وهي باقي الصلوات، كل الصلوات الباقية ما ينادى لها ولا يؤذن ولا يقام، مثل صلاة الجنازة وصلاة الوتر وصلاة التراويح وصلاة الضحى والرواتب وتحية المسجد، كل الصلوات الباقية لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة ولا نداء. ولهذا من خطأ من لما يأتي لوقت صلاة التراويح يقول صلاة القيام يا ثابكم الله، خطأ، أنا لا أصل له، صلاة القيام يا ثابكم الله لا أصل له، أو يؤتى عند الوتر ها يبدأ لقاء الإمام يقول استو اعتدل، ونعم سوي، يجوز هذا، هذا يشرع له، أما أن ينادى ما ينادى لها. وكذلك يقول صلاة الوتر، صلاة الوتر كانوا يقولون ثم تركوها، لكن بعض المساجد ما زالوا يفعلونها، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لا أصل له، لا أصل له. إذن الصلوات من حيث الأذان والإقامة 4 حالات عندنا. نعم، اقرأ الآن. وهما عيد، وهما مشروعان، مشروعان، المشروعية هذا محل إجماع، أن الأذان والإقامة مشروعة محل إجماع، الخلاف هل ما هما المشروعية محل إجماع، لكن هل هي واجبة ولا ليست بواجبة، هي هالكلام في هذا، لأن المشروعية تقتضي إيه؟ قد يكون واجبا وقد يكون مستحب يعني سنة، والواجب هذا قد يكون واجب عيني وقد يكون واجب كفائي أيضا، هذا أو هذا. والأقرب أن الأذان والإقامة واجبتان وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا، فلا بد في البلد من أن يؤذن لهم من يكفيهم في النداء للصلاة. وكذلك يقال لو كانوا جماعة على سفر لا بد أن يؤذنوا، لحديث مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فلا بد أن يؤذن أحدهم، فهي فرض كفاية واحد، لو كان فرض عين كان كل الناس لازم يؤذنوا، لكن لا، هي فرض كفاية واحد يقوم مقام المجموعة إذا كان الواحد يكفيهم طبعا. إذا هما فرض كفاية، فرض كفاية. طيب، فلو كان لوحده، لو كان لوحده يؤذن أو لا؟ نعم يشرع له الأذان، بل قال بعض أهل العلم يجب عليه الأذان، أي يجب. وفي حديث الراعي المشهور، الراعي مع الغنم الذي دائما يعتمد، قال يؤذن ويقيم الصلاة، يذهب في شغف الجبال يؤذن فتستمع له الملائكة لأذانه. فالمقصود أنه حتى لو كان لوحده فإنه يشرع له أن يؤذن، يشرع له أن يؤذن. طيب اقرأ، لحظة سيأتينا وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للصلوات الخمس اللي مر معنا التقسيم، لا تنسوا اللي مر معنا التقسيم، ها، للرجال دون النساء، دون، لا، للصلاة الخمس دون غيرها، ولا ما عندك إلا، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، دون غيرها، دون غيرها من الصلوات، ها، للرجال دون النساء. إذا الوجوب، قالوا الوجوب يتعلق بالرجال فقط، أما النساء فلا يتعلق بهن أذان، وهذه من الأحكام الخاصة بالرجال دون النساء. فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، فلو صلت المرأة بلا أذان ولا إقامة صلاتها صحيحة، ولا شيء عليها، ولا شيء، ولا شيء. وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى أن الإقامة في حقها أولى أن لا تتركها، يعني تقيم وتصلي. لما قالوا أنه روي عن بعض السلف هذا، وينقلون عن بعض أمهات المؤمنين، لكن المشهور عند جمهور أهل العلم، وهو الذي لا يعرف في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء قط أن يؤذن ولا أن يقيم. أما إذا ذا محل إجماع، لكن كلامنا على الإقامة الآن، المشهور أنه لا إقامة أيضا عليهم، فيصلين بلا أذان ولا إقامة. إذن هذا الحكم الأحكام الخاصة بالرجال. فلما أقول لك مثلا في الاختبار أذكر حكما ذكر الموفق أنه خاص بالنساء دون الرجال، وحكما آخر قال بأنه خاص للرجال دون النساء، وحكما ثالثا قال أنهما سواء، تعرف هذا معنى كلها مرت معنا، لكن كل واحد في باب. ها هذه من الأسئلة. خلاص ها اقرأ. والأذان 15 لحظة. الآن جئنا لجمل الأذان. كم جملة الأذان؟ كم جملة؟ لماذا حددوا جمل الأذان؟ لأنه لو نقص جملة فالأذان باطل. لو نقص جملة واحدة من جمل الأذان المعدودة هذه فالأذان باطل، يجب أن يعيد مرة أخرى، يجب الإعادة. وكذلك في الإقامة، لو نقص جملة واحدة من الإقامة الإقامة باطلة، يجب أن يعيد. أيوه يعيد. خلاص. طيب اقرأ. كم الأذان؟ والأذان 15 كلمة. 15 كلمة عند جمهور أهل العلم. عندنا حديثان في الأذان، في جمل الأذان، حديث أبي محذورة في صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا في النوم وعلمها بلال، وبلال صار يؤذن بها في المدينة. فعندنا أذان بلال في المدينة وأذان أبي محذورة في مكة، هذا كان يؤذن بالمدينة وكان هذا يؤذن بمكة. أما أذان بلال فهو كان 15 جملة أو كلمة لا ترجيع فيها، وهو أفضل الأذان من فضله هؤلاء منهم الحنابلة والحنفية وجمهور أهل العلم. لما؟ قالوا لأنه الدائم الذي كان يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو أذان بلال، فهم فضلوه لأنه أذان بلال، وهو الأذان اللي تسمعون الآن، هو هذا تسمعون الآن، هو هذا. الخمسة عشر جملة ما هي؟ 15 كلمة. ها إيش هي؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ها الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم هذه؟ 15 جملة أو كلمة. خلاص. قالوا هذا أذان بلال، وهو الذي كان يفعل بحضرته سفرا وحضرا، ما دام بلال موجود ما يؤذن بهذا الأذان. وهو الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه في منامه، وأخبر صلى الله عليه وسلم قال رؤيا حق إن شاء الله، علمها بلال أو ألقيها على بلال فإنه أنذر منك فوقا. فكان بلال يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأذان. أبو محذورة كان يؤذن بمكة بعد فتحها، وظل يؤذن بمكة بعد فتح مكة على ظهر الكعبة بأذان آخر فيه ترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع ما هو؟ أن الترجيع أن يرفع أو أن يخفت صوته بالشهادتين ثم يرجع ويعلي صوته فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه كم؟ 4. يقول بينه وبين نفسه ما يسمعه إلا من قرب منه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعود يرفع من جديد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، مثل الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرجع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع يرفع الصوت، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع. ففي أذان أبي محذورة ترجيع. كم جملة ذات أذان المحذورة؟ إذا كم عبارة؟ 19 كلمة. هذا أذان المحذورة. خلاص، لأنه ذات 4 مرات. أذان بلال 15 وأذان أبو محذورة 19 مع بالترجيع. واضح؟ هذا هو الترجيع. نعم. اقرأ. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. والأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة إن أمنت الفتنة. إن أمنت الفتنة، يعني مثل شباب يخرجون في رحلة أو مخيم محصورين مجتمعين كلهم ليؤذنوا أذان أبي محذورة، يتعلم إحياء السنة. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم صحيح ولا إشكال فيه. ولهذا الإمام أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث، القاعدة عندهم أن ما جاء من السنن على صفات متغايرة الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة حتى لا يضيع شيء من السنة. لكن إن كانت لا تؤمن الفتنة كحال المدن الآن والقرى اللي فيها عامة الناس لا يلتزم دعاء أذان ويمضي عليه وفعله صحيح، وقد كان بلال في المدينة يلتزم أذانا واحدة أذانا واحدة، من الخطأ أن يأتي إنسان ويؤذب بين الناس لا يعرفون إلا أذان واحد بصيغة ويحرف عليه. يعني من الخطأ تذهب الآن أنت مثلا في الهند ولا باكستان ولا بنغلاديش الحنفية أو نحو ممن يرى حديث أبي محذورة عرف وتؤذن عنده بأذان مثلا بلال وهم ما تعودوا يستنكرون عنه، لا تفعل وكان فعله صحيح وما عليه شيء، لكن من باب إخماد الفتنة لا تثار الفتنة. طيب ها اقرأ سياتين السنة لا تعجل الله يجيكم لا تعجل ها والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه عرفتش الترجيع ها والإقامة 11 كلمة الإقامة 11 كلمة لأنها على النص على النص، فالله أكبر الله أكبر 4 مرات في أول أذان اجعلها النص مرتين، والشهادتين اجعلها شهادة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله، والثانية شهادة واحدة سيدنا محمد رسول الله، وحي على الصلاة مرة وحي على الفلاح مرة والإقامة مرتان، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه 11 جملة أو 11 كلمة خلاص. طيب ها وينبغي لو أقام بإقامة بمحذورة إقامة بمحذورة كالأذان تماما 15 جملة بلا ترجيع 15 كأنك تؤذن اللهم أنك تضيف قد قامت الصلاة فتصير عندنا كم جملة 17 جملة خلاص، هذا إقامة بمحذورة. نعم وينبغي أن يكون المؤذن أمينا لحظة الآن جينا لصفات المؤذن، صفات ما هي الصفات التي ينبغي أن يتلبس بها المؤذن أو أن يكون أن يتصف بها المؤذن؟ قال أن يكون لا عيد وينبغي أن يكون ينبغي لحظة وينبغي فهو ينبغي يعني واجب ولا يستحب؟ ينبغي تحتمل صح ولا لا؟ تبحثها ولا اختبارات قربت الاختبار؟ أحد منكم مؤذن؟ أحد منكم مؤذن مسجد هنا؟ أنتم مو لما نقول حاجة تخافوا تحطوا يداتكم ولا حد يعني سمعتكم ما حد مؤذن؟ ما سابقا؟ ها طيب وينبغي قوله هل المراد الاستحباب ولا الوجوب؟ مذهب الحنابلة وجمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب من الصفات على المؤذن إلا شيء واحد فقط وهو الإسلام فقط، الصفة الواجبة في المؤذن أن يكون مسلما، أما سوى ذلك من الصفات فعندهم ليس شيء مما سيذكر المؤلف أنه واجب. فقوله وينبغي شوف وينبغي يعني الاستحباب يعني يستحب أن يكون الصفات الآتية على الصفات الآتية واضح. لماذا قالوا لا يشترط إلا الإسلام؟ قالوا لحديث مالك بن الحويرث في الصحيحين أن سلمة قال له إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم يعني أحد المسلمين، فلا بد أن يكون الذي يؤذن للمسلمين منهم، قال أحدكم فليس عندنا شرط إلا الإسلام واضح. هذا وجه اشتراط الإسلام لا بد أن يكون مسلما، وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث في الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دليل على مسألتين، الأولى أنه لا يجوز أن يستأجر كافر للأذان لا يحل، ولذا للأسف الشديد بعض بلاد المسلمين فيها استئجار الكفار ترى للأذان فيها هذا وهذا لا يجوز، والأذان باطل لأن سلم قال فليؤذن لكم أحدكم يعني لا بد أن يكون منكم هو الذي يؤذن، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث أنه لا يجوز الاكتفاء بالمسجل عن المؤذن، لا يجوز الاكتفاء بفتح المسجل وقت الأذان على الميكروفونات والمسجل هو الذي يؤذن. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم فلا بد أن يكون أحد الناس الذين حضروا وقت الصلاة هو الذي يؤذن، أما المسجل فليس أحد الناس واضح ولا لا؟ وهذا من غلط المنتشر في بعض الدول الإسلامية والعربية أن وقت الصلاة تجد يفتحون المسجل، بل أنا رأيت في أحد العواصم العربية هو واحد اللي يؤذن مسجد واحد الأكبر مسجد فيها والباقين كلهم فاتحين على الراديو والراديو يؤذن لهم حتى أنهم شابكينها مباشرة يعني مع بعض كلهم هي تؤذن بهذه الطريقة، وهذا غلط هذا غلط. لعسى قال يؤذن لكم أحدكم يعني منكم, والمسجل ليس منا. ونحتقل إذا حضرت الصلاة يعني إذا جاء وقت الصلاة فليؤذن أحد الذين حضرت الصلاة وهم موجودون, أو المسجل يكون سجل من قبل ولا صاحبه قد مات المؤذن. المهم نعم, ها في فتوى من هيئة كبار العلماء بأنه ما يجوز هذا المسجل وهو من البدع. نعم, وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. الصفة الأولى, الصفة الأولى أمينا, لابد يكون أمين لأنه مؤتمن على أوقات الصلاة, فربما يؤذن لهم للصلاة يلبس عليهم فيصلون الناس, وخاصة في النساء في البيوت وكبار السن في البيوت إذا سمعوا الأذان, والأذان علامة على دخول وقت الصلاة فيصلون فيكون غشهم, فلا بد أن يكون أمينا. وهذا الأمر قد كان يقولون بالاستحباب, لكنه في من كان مضى كان واجبا يعني أشد من الاستحباب. لما؟ لأن كان من الأشياء التي ينبغي أن تكون في المؤذن الأمانة, لأنه يصعد فوق البيوت فيؤذن من عالي, يصعد إلى منارة إلى أعلى بيت في البلد, يعني هكذا كانوا يفعلون حتى يسمع الناس. فكان إذا ظهر على البيوت تنكشف تحته البيوت, تظهر عورات الناس. إذا لم يكن أمينا ربما يعني أطلق بصره في عورات الناس. فاشترطوا الأمانة لحاجتين اثنين أو لسببين اثنين, الأول حتى يكون مؤتمن على الوقت, والأمر الثاني مع أنه سيأتينا يكون على الوقت, الأمر الثاني أن يحفظ عورات الناس فلا يطلع إليها إذا ظهر على البيوت. وإن كان هذا مثلا الآن في المساجد يصلون خلاص, في المساجد يؤذنون, هذا كان قديما. طيب ها صيتا, صيتا الصيت ما هو؟ رفيع الصوت, صوته عالي إذا أذن صوته عالي, وهذا المفروض يكون أعلى من المستحب لأنه لحاجة الجماعة. وقوله صيتا الآن مع وجود الميكروفونات ما نحتاج, اليوم لو صيت يخرب الميكروفونات, فعلا لو كان يعني يزعق بعيد ويصرخ صريخ يا اخي ما حد يدوم الميكروفونات معاه, وحينئذ مصلحة المصالح المسلمين تتعطل ويفسد على مال من اموال المسلمين. الان في وجود الميكروفونات لا نحتاج الى الصيت, الميكروفونات تقوم مقامه الان, والميكروفونات ابلغ في الاداء لانه هم قالوا الصيت يوصل. يعني تخيلوا قالوا ما مدى صوت المؤذن, لان هذا ترى يترتب عليه احكام, منها قول مثلا الأعرابي تسمع النداء فقال أجب, يعني وجوب صلاة الجماعة معلقة بسماع النداء. طيب فقالوا يجب أن يكون صيت لأنه لو كان خفيف الصوت لم يسمع إلا من حوله, طيب الباقي ما يصلوا. ها طيب فقالوا الصيت من المؤذنين إذا أذن في وقت لا ريح فيه والمكان فسيح ما فيه هضاب وجبال, فسيح كذا ولا بنيان, يبلغ 5 كيلو. شوف كم يبلغ, بعض المعاصرين قاسوا قالوا يبلغ 5 كيلو. ما شاء الله من هذا لصوته 5 كيلو. ولهذا كان في أوقات المعارك يجعلون الذي ينادي على الناس من أعلاهم صوتا. كان بعثنا في غزوة حنين أمر العباس قال نادي, والعباس كان صوته صوت يقولون وكان صوته يحرك الجيش, صوت العباس بس يحرك الجيش يمين شمال, كان صوت صوت. فالمقصود انه الصيت كان مطلوب حتى يوصل اكبر قدر من سماع الناس. طيب ها عالم ثالثا, عالما بالاوقات, عالما بالاوقات, لانه اذا لم يكن عالما بالاوقات فانه كيف يؤذن, كيف يعرف ان وقت الصلاه دخل او لا. نعم, وهذا قديما كان مطلوب في المؤذن, واليوم المطلوب ان يعرف كيف يستعمل الراديو وكيف يستعمل التقويم. هذا المطلوب, لان اليوم لا يؤذنون بالأوقات المعروفة الفلكية, يعني ما يؤذنون على التقويم أو على الراديو مع مكة نحن عندنا جدة. نعم, ويستحب أن يؤذن قائما, يجوز الاعتماد على التقويم وأذان مكة في يجوز ولا يجوز؟ يجوز, أنت تقول يجوز الحين يعتمد على التقويم, يعني يشوف التقويم أذان مكة كم ويحسب أذان جدة مثلا 3 دقائق دائما في العادة 3 دقائق ويؤذن بعد 3 دقائق, يجوز؟ طيب يجوز يعتمد على ساعة العصر, يؤذن ترن ساعة العصر انه اذان, يجوز يعتمد عليها, ايش رايكم؟ هذا ايه؟ كيف تثبت صحته؟ كيف القياس ايه؟ اي قياس؟ ها ما رايكم؟ يعني انت تقول اذا تكرر الصحه اصابتها نعم يعمل بها صح, هم قالوا الاعتماد على الآلة يصح إن تكررت إصابتها، يعني عرف منها أنها تصيب صح. نعم. ويستحب عندنا التقويم فيه من الدقة أكثر من الآلة. نعم. ويستحب أن يؤذن. لا لا لا اقرأ صح. ويستحب أن يؤذن قائما. الآن جئنا للصفات أو لماذا يفعل حال الأذان. حال الأذان كيف يكون المؤذن حال الأذان؟ ها قال ويستحب أول شيء. ويستحب أن يؤذن قائما. بالإجماع بالإجماع. فلو أذن قاعدا أو ماشيا فإنه يكره له، مع أن جماعة من أهل العلم منهم شيخ حسن تيمية قالوا لو أذن قاعدا بلا عذر فأذانه باطل، لكن جمهور أهل العلم يقولون بالكراهة ما يقول بالبطلان. فالإجماع منعقد لأن كل الذين أذنوا عندنا سلم والعمل عليه عند في والعمل عليه في بلاد الإسلام أن المؤذن يؤذن وهو قائم، ما يؤذن وهو قاعد. نعم. متطهرا متطهرا من الحدثين من الحدثين الأكبر والأصغر. أما أنه يستحب له أن يكون متطهرا من الحدثين فهذا محل إجماع، ينبغي يكون متطهر من الحدث الأكبر والأصغر. لكن لو أذن وهو محدث فلا يخلو من حالتين، إن كان حدثه أصغر فيكره له الأذان لكن أذانه صحيح بلا نزاع كما قال صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله في الإنصاف، قال بلا نزاع أن صلاة أن أذان المحدث حدث أصغر صحيح. طيب فإن كان أذن وعليه جنابة حدث أكبر أذن، فجمهور أهل العلم وهو المذهب أن أذانه أيضا صحيح طبعا مع الكراهة، لكن عندنا قول آخر وهو اختيار الخرقي أنه أذانه باطل، الجنب أذانه باطل. لكن هذا أو هذا يعني سواء قيل بصحة أذان الجنب أو لا، إنما هو مبني على ماذا؟ مبني على ما لو أذن المؤذن خارج المسجد كالقديم لما كانوا يؤذنون على المنارة أو فوق سطح البيوت في أعلى شاهق في البلد. أما اليوم اللي يؤذن المؤذن داخل المسجد فلا يحل له يدخل، لأن الله عز وجل قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وهذا يدخل ينكث لأجل الأذان لا يجوز له يؤذن داخل المسجد واضح؟ فهذا كان قد يتصور ما لو أذن خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا يدخل. نعم أقرأ. على موضع عالٍ عال. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان على الموضع عال هذا أبلغ في الإعلام للناس، لما يطلع على موضع عالي هذا أبلغ لإيصال الأذان للناس، والأذان إعلام، فما دام أنه يعلم الناس يصعد هذا أحسن له. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله، لا أحد يروح نكمل إن شاء الله الآن بعد الأذان لأنه مهمة، يعني الاختبار يمكن يجي شيء منه. إذا قال يستحب له أن يكون على موضع عال، قلنا لأنه أبلغ في إعلام الناس بالأذان، فإن كان يؤذن لقوم حاضرين فإنه لا يسن له أن يطلع يصعد على مكان عال لأنه لا حاجة حينئذ لذلك، الناس حاضرين. نعم. ها مستقبل القبلة مستقبل القبلة مستقبل القبلة، وهذا أدب يستحب بالإجماع أن يستقبل القبلة أن يستقبل القبلة، لكن لو أذن غير مستقبل القبلة فأذانه صحيح أيضا. طيب قال يستقبل القبلة ها؟ فإذا بلغ الهيئة له التغطية الهيئة على ما هي؟ ها؟ الهيئة له حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا يسمى عند علماء اللغة بالنحت، نحت تأتي لجملة تنحتها في كلمة، تنحت حروف منها تجعلها في كلمة، مثل البسملة والمشعلة والهيللة والهيئة له ومثلا ها والحوقلة ها مثلها، يسمى هذا النحت عند أهل العلم. ها طيب هذا الهيئة له اللي هي على الصلاة وهي على الفلاح، إذا جاء عنده ايش يقول؟ التفت يمينا وشمالا التفت يمينا وشمالا، وهذه سنة، يلتفت يمين وشمال، إذا جاء عنده حي على الصلاة يلتفت اليمين ويلتفت الشمال خلاص. طيب قوله يلتفت يمينا وشمالا، هل حي على الصلاة حي على الصلاح كلها يمين وحي على الفلاح كلها شمال، ولا واحدة يمين وواحدة شمال واحدة يمين وواحدة شمال؟ ها ها يعني حي على الصلاة كلها يمين وحي على الفلاح كلها شمال كذا؟ ها تعب يمين حي على الصلاة يمين وحي يعني واحد ذا القول ولا ذا القول، الأمر واسع. نعم صح يقول هذا وهذا. نعم. ولا يزيل قدميه. لما قال لك يشرع أن يلتفت في الأذان قال لك الالتفات معناه تحويل الوجه إلى الجهة، وليس معناه أن يتحول بالجسد. ولهذا أكد المعنى هذا وقال ولا يزيل قدميه، يعني يلتفت التفاتا وجسده باقي إلى القبلة، مقالك يستحب استقبال القبلة هكذا جسد. اللهم الذي يلتفت ما هو؟ وجهه، الوجه هو الذي يلتفت. أما لو زالت القدم من محلها حينئذ الجسم كله تحول عن القبلة، وهم لا يريدون هذا، هم يريدون أن يلتفت بوجهه لا أن يتحول بجسده، واضح؟ ولهذا لحظة سيأتينا، ولهذا أكد هذا المعنى وأن المراد الالتفات لا التحول، قال لا يزيل قدميه، لا يزيل قدميه. طيب السؤال لك محمد، طيب إذا الآن أليس، طب أليس الآن، طب ليش الأذان الحي على وحدها يلتفت وباقي ما يلتفت؟ ليش؟ لماذا يلتفت في الحي على تين ولا يلتفت باقي الصلاة في باقي الأذان؟ ها ها ها وها والباقي؟ طب ما يقول ما يقول الله أكبر هنا والله أكبر هنا؟ لا ها لا لا، لقالوا لأن الهيعلة خطاب للآدميين، ولهذا التفت ليخاطبهم عن يمينه وعن شماله. أما باقي الأذكار، أما باقي الجمل فهي أذكار، فالله أكبر وأشهد أن لا إله، أذكار أذكار، مثل السلام في الصلاة، السلام الوحيد لأنه خطاب خطاب فيلتفت، أما باقي أذكار الصلاة ما يلتفت، واضح؟ طيب سؤال لك محمد، أليس يشرع الالتفات في الهيعلة؟ طيب الآن إحنا عندنا ميكروفونات، المؤذن يؤذن بالميكروفونات، فلو التفت لذهب الصوت يلتفت ولا ما يلتفت؟ التفت هو التفت مش بيخلي الصوت. أنا الميكروفون شوف عندك أحمد أخي، لا لا ما في لاقط، هذا إذا ما هو قدام الصوت ما هو قدام الميكروفون ما هيلقط، يلتفت ولا ما يلتفت؟ يعني لا تقول لا يلتفت، معنى هذا انه استحباب الالتفات نلغيه، نقول لا يشرع الان الالتفات، ها توافقونه؟ لا لا لحظه، ليش المخالفه؟ ها سرعه، يلتفت ولا لا يلتفت؟ ليش؟ يعني يقول حي على الصلاه كذا، كيف يقول حي بعدين يلتفت؟ هو يلتفت بها مش يلتفت، هو يلتفت بها يقول حي على الصلاة، هو بها يلتفت ويقولها. ها خطأ، ها هذه ها ها ايش يلتفت؟ طيب عشان تعرفوا مثلا، هل الالتفات مقصود لذاته ولا مقصود لغيره؟ الالتفات مقصود لغيره، ايش هو المقصود اذا؟ إبلاغ من في الجهتين من الناس. لو التفت عن الميكروفون أليس يذهب الصوت أو يخف ولا لا؟ إذن المقصود الذي لأجله شرع الالتفات يذهب إذا التفت، فنقول لا يلتفت. لكن نقول أحسن من هذا، أن يلتفت ويجعل الميكروفون في حال التفاته هكذا، ولما يلتفت الجهة الأخرى يأتي، يعني يكون حينئذ التفاته أين؟ التفاته عن الميكروفون، واضح؟ يعني يلتفت ويجعل الميكروفون هنا ويلتفت ويجعل الميكروفون هنا، هذا مخرج الله أعلم. اقرأ اقرأ. ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. ويجعل إصبعيه في أذنيه، الإصبع يجعل إصبعين يجعل في أذنيه. طيب قال ويجعل إصبعيه، أطلق ما حدد أي أصابع، مع أن غيره من الفقهاء يقول يجعل السبابتين، والسبابة هذه سميت السبابة لأنه تحرك عند السب، لما يسب الواحد يقعد أشرع يسمى السبابة لذلك. قالوا يضع السبابة في الأذن، ليش؟ لماذا يضع إصبعه في الأذن؟ لأنه لما تغلق سبحان الله الأذن تغلق أبلغ لدفع الصوت، المؤذن يعطي صوت أكثر، خلاص. والصحيح من الروايات أنه لم يثبت فيها تحديد الأصابع، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال جاءت الروايات مطلقة بدون تحديد أصابع، فلو وضع السبابة أو الإبهام أو وضع الوسطى أي ما كان صح، يعني طبق السنة، أي أصبع يضعها لا بأس بها. نعم ها. ويترسل في يتمهل في الأذان، وكيف يكون؟ يعطي كل جملة بنفس، يقول الله أكبر الله أكبر الله، كل جملة بنفس، ها هذا الترسل. ها. ويحذر الإقامة، الحذر الإسراع اقرأ. ويقول في أذان الصبح هذا تم التثويب. التثويب التثويب خاص بأذان الصبح يثوب. ما هو التثويب؟ أن يقول الصلاة خير من النوم. بعد أن يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يقول يديد الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. والتثويب ليس بواجب، فلو تركه من الأذان فالأذان صحيح. لو تركه المؤذن في صلاة الفجر في أذان الفجر فالأذان صحيح، لأن التثويب سنة وليس بواجب. ليس بواجب. ها مرتين بعد الهيعلة. نعم مرتين بعد الهيعلة. ها أكمل. ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. لها ضمير يعود على الصبح. قلت لكم الصبح. نعم الوحيد الصلاة اللي يشرع لها أن يؤذن قبل وقتها الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث بلال اقرأ. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل. بليل يعني ما طلع الفجر، والفجر أذان الفجر لطلوع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلال يؤذن بالليل، فعرفنا أنه يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. ها فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا دليل على أن للفجر أذانان يشرع لها أذانان، أذان الأول وثاني. طيب أين يقول الصلاة خير النوم، في الأول ولا في الثاني؟ قيل بهذا وهذا جماعة من أهل العلم، منهم من قال يوضع في الأول ومنهم قال الثاني، والأقرب أنه الأمر واسع، لأنه ما عندنا ما ينص على أنه هو في الأول ولا في الثاني، ما عندنا، فالأمر واسع. لكن إذا أذن المؤذن ووضع خير من النوم في الأذان الثاني ليلتزم به حتى لا يشوش على الناس، ما هو مرة يضحى في الأذان الأول مرة يضحى في الأذان الثاني، لا، المؤذن يلتزم، يجعلها في الأذان الأول يجعلها في الأذان الثاني، والأمر واسع إن شاء الله. نعم الله أعلم. ها سرعة. ويستحب عند جمهور أهل العلم، وخالف الحنفية والظاهرية قالوا بوجوب إجابة المؤذن، بالوجوب يجب أن يجيب. ها ومن لم يجب عندهم عاصي آثم. ها والصحيح أنه ما يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ما أجاب، كما في صحيح مسلم سمع مؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أنجته من النار، فما أجابه صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن المؤذن يؤذن والصحابة يتكلمون ما يجيبون. وفي حديث مالك بن الفضيل في الصحيحين قال سلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وما ذكر إجابة المؤذن، ولو كانت واجبة لبينها لهم، لأن المكان مكان بيان، والقاعدة أنه لا يستأخر بيان وقت الحاجة. فالصحيح منها بالجمهور أن الإجابة ليست بواجبة، لكن فيها فضل عظيم ما يتركها. ها إذا ما يستحب. ها ويستحب لمن سمع المؤذن. المؤذن يؤذن يعني في الأذان، وكذلك الإقامة لأنها أذان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين دعوة مستجابة. أذانين المقصود بها الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا فيجيبه كما يجيب المؤذن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه يستحب إجابة المقيم كما يستحب إجابة المؤذن. سرعة. كيف يجيب؟ أقرأ. أن يقول كما يقول. لحظة. قال يستحب لمن سمع المؤذن. قال سمع علق بالسماع، معنى هذا أن من رأى المؤذن يؤذن لكن لا يسمع صوته يجيبه ولا لا؟ ها يعني يشرع له يجيبه ولا لا؟ لا لأن المسألة الحكم معلق بالسماع، فلو رأى مؤذن من بعيد يعرف من هيئة الأذان أنه يؤذن يعرف، فإننا نقول لا يشرع له، لا بد أن يسمع. طيب ها ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. نعم يقول كما يقول، فإذا كبر يكبر ويتشهد شهد إلا ها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول. طيب فيستحب أن يقول مثل المؤذن، إلا في الهيئة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما؟ لأن المؤذن يؤذن يقول حي على الصلاة، حي يعني هلم وتعال أقبل على الصلاة، فلا يعقل هو يقول لك تعال للصلاة وأنت تقول له حي كمان تعال أنت للصلاة، ما يعقل صح ولا لا؟ فلا يقول لك هو تعال إلى الصلاة أقبل على صلاتك تقول أنت لا حول ولا قوة، يعني اللهم أعني، اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك، اللهم أعني على أداء الصلاة، أعني على فلاحي، واضح؟ لهذا تجيب بالحوقلة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول دليل على أنه حتى في التثويب يقول كما يقول. في التثويب إيش يقول؟ الصلاة خير من النوم. كذلك عندك مع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم. وأما ما روي من حديث بلال أنه يقول صدقت وبررت بكسر الراء برر، ويقال برر لكن كسر أصلح، فضعيف لا يثبت. ومثله في الإقامة، لما يأتي عند الإقامة يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وأما ما رواه أبو داود أن أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها، فحديث أبو داود ضعيف وجعل المصالح عليها زيادة ذكرها الشافعي لكن لا أصل لها كما قال حافظ بن حجر. فالصحيح يقول عموم قوله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما يقول المؤذن تماما كما يقول المؤذن تماما. طب لو سمع أكثر من مؤذن واحد واقف عند إشارة وسامع مسجد وسامع مسجد ثاني ومسجد يجيب من؟ ها؟ ها؟ الأقرب ولا اللي هيذهب إليه؟ لحظة لحظة لحظة يعني طب هو ماشي في الطريق الآن وسامع واحد هذا المسجد طيب واقف عند إشارة سمع واحد بدأ يؤذن وفتحت الإشارة مشي انقطع الصوت لا سمع واحد ثاني ايش يسوي؟ الحكم معلق بالسماع إذا انقطع السماع تنقطع الإجابة وإذا رجع وسمع واحد آخر يمشي معه يجيبه يا يمشي معه أيوة أنت وظيفتك السامع الإجابة فتجيبه حيث يقع الآن يؤذن فإذا كان وقت الحلقة لا تجيبه بالحلقة وهكذا مكان ما هو يؤذن إجابة ما يقول إجابة ما يقول الفرق أنا أقول لك فرق الفلسفة الزايد هذا صحيح والله أعلم لكم إلى الإقامة لكم إلى الإقامة لحظة ذكرتني آخر مسألة عندنا كانت أنه يقول مثل ما يقول هل يشرع في شيء آخر عندنا يقال في أثناء الأذان أو بعد الأذان في شيء يشرع؟ شوفوا ما يفعله البعض من زيادات تقال في الأذان لا أصل لها لا يشرع إلا أو إجابة المؤذن هذا الأمر والثاني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يقول كما ثبت في صحيح مسلم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا يشرع له أثناء الأذان واضح؟ طيب فإن انتهى الأذان يشرع له أيضا شيء ثالث يقول ذكر ثالث هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا بالتنكير في أصح الروايات وهي عند البخاري مقاما محمودا الذي وعدته وعند غير البخاري المقام المحمود الذي وعدته بالتعريف ورواية التنكير أحسن أكثر أصح رواية وأصح وأحسن معنى كما قال أهل العلم مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته هذا اللفظ في الصحيح أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فقد رواه البيهقي وكلام عند الحفاظ أنها شاذة ولهذا أكثر الحفاظ لا يقولون بها إنك لا تخلف الميعاد وبعض أهل العلم رأى أن علي بن شيبان الذي تفرد بها ثقة وإن كان خالف بعض الثقات لكنه يقبل منه لأن زيادة ثقة يعتبرونها فيقول بمشروعية هذه الزيادة لكن أكثر الحفاظ على أنها تفرد والتفرد شذوذ عندهم فيضاعفون هذه الزيادة ولا يشرع شيء آخر سوى ذلك ما في شيء ثاني باقي ما يسمع ولا يقرأ في الكتب مما يعني يقال كذا هذا لا يشرع هذا كل ما يشرع في الأذان ها نفس ليش أي نعم لك ذلك الله نجاني منكم والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله